بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة وهي المحاضرة قبل الأخيرة في دورة منة القدير، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الأمانة ونشأة الكون لخلافة الإنسان في الأرض. وهذه المحاضرة من أهم المحاضرات في هذه الدورة، على اعتبار أن ما فيها من معلومات أو ما فيها من حقائق قرآنية ربما تكون جديدة أو غريبة في طرحها، لكن هذه الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لكل مسلم. ربنا ذكر هذا الكلام في القرآن، وطرح هذا الكلام بيحل مشاكل كثيرة عند الإنسان. فاحنا عايزين إذا استوعبنا القضية وعلمنا الحق بدليله نتمسك به. احنا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن قضية استخلاف الإنسان في الأرض ومعنى الخلافة، وقلنا أن الخلافة تأتي على معنيين عند التجرد. المعنى الأول خلافة عن كمال، والمعنى الثاني خلافة عن نقص. وإن الخلافة عن كمال هي الخلافة القصد منها الابتلاء والامتحان، ومن هنا استخلف الله الإنسان في أرضه، خوله في ملكه على سبيل الابتلاء، على سبيل الامتحان. وبسبب هذا الابتلاء ظهر عالم الغيب والشهادة. فاحنا عايزين نعرف تفاصيل النشأة بالنسبة لظهور عالم الغيب والشهادة، والبحث عن بعض الأحكام والعلل اللي بنتلمسها من القرآن، على أساس أن هذه العلل لما تكون واضحة في نفس الإنسان وفي اعتقاده تسد على الشيطان كل الأبواب. لأن الشيطان بيجي من خلال التشكيك في حكمة ربنا من خلال أفعاله. نحن متفقون على أن كل فعل من أفعال الله فيه حكمة، زي ما قلنا أن الفعل دلالة على القدرة، وأن الله يخلق ما يشاء بعلم وكتابة ومشيئة وخلق، اللي هي مراتب الإيه؟ القدر، مراتب القدر. كذلك فهو سبحانه وتعالى القدير، كذلك هو سبحانه وتعالى الحكيم، ما فيش فعل من أفعال الله إلا في حكمة. أدركنا هذه الحكمة ففضل الله عز وجل، لم ندرك هذه الحكمة آمنا بأن في حكمة. لما يكون ده المنطلق هتستريح. إنما لو أنت شككت عشان تبحث عن الحكمة وعدم وصولك للحكمة معناه عدم وجود الحكمة، سيؤدي إلى خروج الإنسان عن الملة. وأغلب الوساوس مصدرها هو هذا، إن الشخص يبحث عن حكمة فلا يجدها فيتلمس الحكمة والشيطان يدله على الأديان الباطلة والمنحرفة والطوائف المنحرفة، فيظن أو يرضيه بمثل هذه الحكمة وهي ليست حكمة، ويرتضيها بديلا ويدين بغير دين الله عز وجل. وكل الشيطان نجح تماما في هذه القضية. ولذلك إحنا في مبدأنا أن ما أخبر الله عز وجل عنه من أفعاله فكلها حكم، بس أدركنا هذه الحكمة ولا ندرك هذه الحكمة، فالأمر هنا فضل الله يمن به على من يشاء. والقرآن عندما تقرأ فيه كل يوم تزداد معرفة وحكمة، ولما تطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تزداد معرفة وحكمة، حتى سميت السنة نفسها إيه؟ حكمة. فإحنا بنتلمس الحكمة في فعل الله عز وجل من خلال الترابط بين آيات القرآن وإظهار ما فيها من كمال في هذه المعاني. استخلاف عن كمال، الإنسان خليفة عن الله على وجه الكمال ما ينفعش في الإطلاق، وأيضا الإنسان خليفة عن من سبق على وجه النقص، فجيل يخلف إيه؟ جيلا. نيجي للمعنى اللي هو استخلاف الإنسان على وجه الإيه؟ الكمال. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في أرضه على وجه الابتلاء. السؤال اللي احنا سألناه لماذا؟ ليه ربنا جعل الإنسان خليفة في الأرض؟ اللي هو السؤال اللي بيطرح نفسه على كثير من الناس عندما يسألون عن هويتهم. أنا مين؟ يقول لك أنا إنسان. طب ونعرفه بالعلة من وجوده من خلال معاني الابتلاء، من خلال معاني الايه الأمانة، من خلال معاني الاستخلاف. الإنسان مبتلا في الأرض، مستخلف في الأرض، يعني الكلام ده عرفناه من خلال النص القرآني، لكن بغير النص القرآني هو ما يعرفلوش غاية، ما يعرفش. ليه ربنا خلقنا؟ أقول لك خلقنا وخلاص. هو طبعا ما يقدرش يتكلم على انه هو اتوجد كده، ولكن الطبيعه خلقتنا، ده موش كلام. هو اللي خلق نفسه برضه موش كلام، يبقى لازم يكون في خالق، هو ده الكلام. طب ليه خلقني؟ السؤال بيبقى فيه علامه استفهام ان لم تكن فيه اجابه واضحه. احنا في الغالب الاجابه اللي هي مشتهره بين العوام وهي ايضا من القران، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس ايه الا ليعبدون. لكن الاجابه عن الحكم في افعال الله في تخصيص الانسان، ليه الانسان ده هو ذكر وهذه انثى، ليه واحد غني وواحد فقير، ليه كذا ليه كذا، اسئله كثيره جدا جدا. هذه الاسئله مجرد ان الانسان خلق لعباده الله عز وجل ما هيش كفايه في الاجابه. يعني احنا عارفين العله العظمى ان ربنا خلقنا لايه؟ لعبادته. طب هو خلقني لعبادته، طب اشمعنى؟ ولا يقول لك اشمعنى اعطى فلانا ومنع فلان؟ ما العباده معناها ان اخضع لاوامر الله عز وجل. فانت هتقول له عشان عندي الفقر تصبر وعندي الغنى ايه؟ تشكر. كلام معقول. طب ليه انا ما كنتش في حال الغنى اشكر؟ ها؟ والتاني اللي ربنا اغناه يكون في حال الايه؟ الفقر يصبر. هتلاقي بقى الامور هنا بدا الشيطان يدخل فيه عشان يشكك في حكمه ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما ينظر الى الموضوع بصوره كليه في تنوع الحكم في استخلاف الانسان في الارض، ان ربنا استخلف هذا فاعطاه كذا واستخلف ذاك فاعطاه كذا، فهيجي يسأل السؤال برضه ويرجع تاني. طب هو من استخلفنا ليه من أصل؟ ها؟ ليه استخلفنا من أصل؟ أنا لو جيت أبحث عن إجابة عقلية مش حلال، دور كده عن علة صعب إنك تلاقيها بالعقل، وأقصد بالعقل يعني لو دخلت في باب الفلسفة مش هتوصل لحاجة. ليه؟ لأن مدركات الإنسان قاصرة، ولازم تأتينا هداية من رب العزة والجلال يخبرنا فيها عن نفسه وعن خلقه لهذه الإنسانية. طيب لماذا استخلف الله الإنسان في الأرض؟ الإجابة بعد البحث في القرآن تكلمنا عنها في خلال عرض آية الأمانة، إن ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إيه؟ الإنسان. كونوا حمل الأمانة يبقى فيه مسؤولية، لأن ربنا ما جبركش على حمل الأمانة مع أنه قدر أن يفعل ذلك. وده هيجيبنا السؤال، إيه السر في عرض الأمانة؟ يعني ليه عرض الأمانة؟ ما هو ممكن يحمل الأمانة الإنسان دون تخييره، يفعل ما يشاء في ملكه، فمن أسماء الحسنى القدير. لكن ممكن واحد يأتي يوم القيامة يحاول التملص من ذنبه بأنه لم يكن يرغب في الأساس أن يكون مستخلفا كسائر الناس. حتى مسألة استخلاف آدم، اشمعنى آدم يعني اللي تعرض عليه الأمانة؟ يعني في قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إيه؟ الإنس. أنا مش فاكر نتعرض على الأمانة، حد فاكر؟ ما ترد يا إخواني. ولذلك يقول لك إن المقصود بالإنسان هنا آدم، وده كلام عبد الله بن عباس زي ما ذكرناه في المرة اللي فات، إن ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، على حسب كلام عبد الله بن عباس خلاصته يعني أو معناه، قال الله يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أتحملها بحقها؟ قال يا ربي وما حقها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، قال أنا أحمله. هنقف هنا وقفة عند مسألة التخير في الأمان. ابن الجوزي بيقول قول الأكثرين في المراد بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان وأفهمهن خطابه وأنطقهن بالجواب حين عرضها عليهن، يعني جعل للسماوات والأرض والجبال عقل وفهم وإرادة واختيار. والدليل على كده الآية واضحة، ولا نستطيع أن نرد الآية ونجعلها على سبيل المجاز، لأن الكلام واضح فيها. إنا عرضنا، عرضنا يعني إيه؟ خيرنا. العرض هنا تخييري ولا إلزامي؟ احنا بنكلم ناس عرب، تخيير. فأبين، الإباء على الرفض وعدم القبول، يبقى عكس القبول والموافقة، يبقى فيه قبول وعدم قبول، يبقى فيه اختيار، يبقى فيه إرادة للاختيار، مش كده برضو يا اخوانا؟ ولازم إدراك ووعي وتمييز لما تخير فيه هذه المخلوقات، فخيرت. أبين للخشية والمخاف، لأن العرض هكذا يقول ابن الجوزي كان تخييرا لا إلزاما، وأشفقنا بمعنى خفنا منها ألا يؤدينها فيلحقنا العقاب أو إن ينزل عليهن العقاب. وده فهم السلف، يعني عمر بن عبد العزيز عرض العمل على محمد بن كعب، العمل يعني تولية الإمارة أو المسؤولية يعني، فأبى رفض. فقال له عمر بن عبد العزيز أتعصي؟ فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله عز وجل حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هل كان ذلك منها معصية؟ يعني رفضها لعرض الأمانة معصية لله؟ قال عمر بن العزيز لا. قال له كذلك الأمر، يعني أنا لا أقبل أمانتك ولا أعصي لك إيه أمرا. فتركه عمر بن عبد العزيز. إيه هو الأمانة أو إيه ما هي الأمانة اللي عرضت على السماوات والأرض والجبال؟ وضع يكون فيه مسؤولية وتحمل عقاب إذا ضيعت الأمانة. يعني الإنسان مخير فيه في مسألة العرض اللي هو مبدأ، خلينا نقول كده، مبدأ قبول الأمانة مع وضع العقاب. يعني خلينا أقولها بشكل أبسط بحيث يستوعب لأي واحد مهما كانت ثقافته. لو واحد دخل علينا دلوقتي وقال يا جماعة أنا عندي أمانة، صندوق مغلق، هل في واحد يعين عنده على سبيل الأمانة يحتفظ بهذا الصندوق وبعد كده إن وفى حقه وأعاده كما أعطيته ونسب إن هذه الأمانة ليست له وهي لصاحبها فلان، هعطيه كذا وكذا من المكافآت، وإن ضيعها يعاقب. هنا دلوقتي أنا ما أعرفش الصندوق هو إيه، لكن المبدأ نفسه مبدأ عرض الأمانة، فممكن الكل يرفض مش كده برضه، وممكن أي واحد يختار. فالعرض هنا عرض تخييري مش إلزام، فلو قبلها إنسان هيبقى له حظوة وقربة أو مودة بينه وبين صاحب الإيه؟ الأمانة عن سائر الحاضرين. يعني أقول لك ده اللي عنده الأمانة دي مين؟ فلان. خصوصا لما تكون الأمانة دي مهمة ولها مكانة، فسينال هذا الشرف شرف حمل الإيه؟ الأمانة. معايا يا إخوانا؟ فلما السماوات والأرض والجبال رفضنا أن يحملنا الأمانة، عرضها الله على الإنسان فقبلها، فنال الشرف بسببها، لأن حيبان لنا دلوقتي إيه اللي حصل. يبقى لماذا استخلف الإنسان في الأرض وأعطاه هذه المكانة وميزه عمن حوله؟ زي ما قلنا في المحاضرات السابقة إن تكريم الإنسان مش سبب الكلام ولا العقل ولا الاجتماعية ولا الحرية ولا المسؤولية، ولكن تكريم الإنسان سببه إيه؟ استخلافه في الأرض. سببه ها؟ استخلافه في الأرض. طب وإيه العلة في استخلاف الإنسان في الأرض؟ إن هو المخلوق الوحيد اللي قبل الأمانة حين عرضت عليه، ومن أجلها كرمه الله عز وجل نصا في القرآن، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا إيه؟ تفضيل. السبب في التكريم حمل الأمان، إن هذا المخلوق حمل الأمان. وحيقول لك طيب يا شيخ آدم حملها، لكن أنا دلوقتي ذنبي في المسألة إيه؟ خبالك إزاي؟ إيه دوري أنا في أخذ الإيه؟ حمل الأمانة والتكريم. أولا كون أنت وصلت لهذا الشرف، وهذا شرف يعتبر فضل من الله بالنسبة لك، فأن واحد قال لك أنا مش عايز الفضل ده يبقى إنسان مثلا إنسان على سبيل أن ربنا يعطيه فضل هو يأباه. لكن الوجه اللي نتكلم فيه إن إحنا عايزين يبان إن الإنسان العادي اللي هو من ذرية آدم له دخل في اختياره وموافقته على الوضع اللي هو فيه، وإن كان ده مش مطلوب من ناحية إن واحد مثلا يقول ليه، لأن هو خالق ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، مش لازم إن كل فعل من الأفعال تبحث له عن حكمة. وإن كان في حكمة ربنا إن شاء استخلف الإنسان رغما عن أنفه، وما تسألش ليه، بس هيجي واحد أحمق الشيطان مش حيسيبه عشان يسأل عن إيه؟ عن الحكمة. إذا كان ربنا عرض الأمانة على آدم، فإحنا دورنا إحنا في المسألة إيه؟ لك أبونا وإحنا شبهه، أخبالك إزاي؟ فأقول لك طب والله هي عرضت على آدم ما عرضتش علي. هنا برضو هتيجي آية غيبية توضح لنا هذه القضية، يخبرنا الله عز وجل فيه أنه أخذ الميثاق على الذرية وألزمهم بما ألزم به مين؟ آدم عليه السلام، والكل وافق حتى فرعون. ومن هنا كانت آية الميثاق والحديث عن آية الميثاق، وتأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لكن عشان برضو ما يبقاش الإنسان معلق في الإجابة، إن آية الميثاق وما حدث في الميثاق والعلة من أخذ الميثاق اللي حار فيه ناس كتير جدا جدا، السبب فيه إلزام البشر بما ألزم الله عز وجل فيه مين؟ آدم عليه السلام، عشان محدش يحتج على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عرض الأمانة على السماوات والأرض تحقيقا لعدله في كونه بحيث لو أن الله كرم إنسانا فكرمه بحكمة، ولو أن الله سخر للإنسان ما شاء من المخلوقات التي رفضت الأمانة سخرها بحكمة، لأن اللي رفض الأمانة ربنا سبحانه وتعالى رفعه وكرمه وجعل من رفض الأمانة مسخرا لمن قبلها. فهمتوا يا أخوانا المسألة ديت من أهم المسائل. يعني ايه الحكايه؟ ان ربنا عرض الامع السماوات والارض والجبال فرفضنا، فلما رفضنا خيرهم مره ثانيه، بس تخيرهم مره ثانيه دي اللي هو ورد في سوره فصلت، ثم استوى الى السماء وهي ايه؟ فقال لها السماء، السماء رفضت الامانه ولا قبلتها؟ فقال لها. وللارض، الارض قبلت ولا رفضت؟ رفض. والارض عليها الجبال مش كده برضه؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالت ايه؟ ائتيا طوعا او كرها لمين وليه؟ جميع المفسرين بلا استثناء يقولون في قضية ائتيا طوعا او كرها لقضية التسخين، يعني الارض تنبت وما تتاخرش في الانبات وكذا بالنسبة للشمس، وما في السماء من نجوم وكواكب تنضبط في حركاتها وغير ذلك، في بالنسبة للجبال حين ثبتها وغير هذه المخلوقات اللي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض كلها. قالت أتينا طائعين، فلما قالت أتينا طائعين قضاهن إيه؟ سبع سماوات في يومين، والتفاصيل هتيجي بعد قليل. لكن الأساس القضية اللي ربنا ذكرها في القرآن إن هنا قضية التسخير مبنية على أن من رفض الأمانة سخره لمن قبل الأمانة، فاللي قبل الأمانة مين؟ واللي رفضه السماوات والأرض والجبال، فسخر من رفضها لمن قبلها باختياره برضه. فواحد يقول لك طب هو عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بأنه استخلفنا في الأرض، ليه استخلفنا في الأرض؟ علشان إيه؟ حمل الأمانة. وليه حكاية عرض الأمانة؟ عشان يتحقق العدل في الكون. لان مساله العدل انت يعني عندما تنظر الى الله تبارك وتعالى، تنظر الى ما قال الله تبارك وتعالى، مش ممكن يخير المخلوقات دي الا اذا كان لها عقل وادراك ووعي، والا يبقى عبث يتنزع عنه رب العزه والجلال. والله عز وجل قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ما فيش عبث. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يبقى في هذه الحالة الأمانة عرضت لتحقيق العدل في الكون، بحيث لا يحتج أحد على ربه بأنه لم يكن يرغب في الأساس أن يكون في هذا الوضع، لا، ده كل حاجة كان فيها عرض وفيها اختيار وفيها إظهار الحكم. ولا يظلم ربك أحدا. وبعد ربنا سبحانه وتعالى نفى الظلم، ونفي الظلم يدل على كمال العدل، ولكمال عدله قامت السماوات والأرض بأمره على الحق والميزان، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان ده عام في الكون كله، المخلوقات سخرت بناء على اختيارها، والإنسان استخلف بناء على تكريمه عندما حمل الأمانة. والله عز وجل قال في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالإيه؟ بالحق. كلمة الحق ضد الظلم مش كده؟ ولا يظلم ربك أحدا. يبقى معناه إثبات الحق والعدل في الكون. وبرضو أنت لما تنظر في هذه القضية وربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إليها في تركيب خلق السماوات والأرض، عندما ينظر الموحدون إلى خلق السماوات والأرض وبدقة شديدة تجد إيه؟ شوف كده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لإيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا إيه؟ باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمقصود هنا قيام السماوات والأرض على الحق والميزان، وإن الإنسان مستخلف في أرض الله عز وجل بعدل وبحق وليس بظلم. طيب، فواحد يقول لك إيه؟ سؤال، أنت بتقول إن السماوات فوق الأرض احتمال إنها تقبل واحتمال انها ترفض عرض الامان، مش كده يا اخوانا الايه بتقول كده؟ العرض هنا ايه؟ تخييري ولا الزامي؟ صح معايا كده، تخييري ولا الزامي؟ تخيير. طب افرض السماوات والارض كانت قبلت الامان، احنا طبعا نقول الفرض ده اصلا على الاعتبار النظري العقلي مش الشرع. الشرع خلاص ده اللي تم. لكن افرض واحد قال لك زي ما نقول لك مثلا افرض الكافر هل كان في إمكانه الطاعة مع انه مات على الكفر خلاص، هل كان في إمكانه الطاعة؟ انت فاهمين السؤال ده؟ عشان يتحقق تتحقق الحكمة كان في إمكانه الطاعة لكنه رفضها وتم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له، فتحمل المسؤولية وتحققت الحكمة كاملة وفي نفس الوقت تم قدر الله كما ينبغي. فيجي واحد يعكسه ولك طب هي قبلت الأمانة، رفضت الأمانة والإنسان قبلها، طب افرض حصل ان السماوات او الأرض قبلت الايه الأمانة، والله سيتحقق عدل الله في كونه على الوضع الذي يقدره الله ويعلمه، لكن نؤمن بهذا المبدأ ان في حكمة في افعال الله وفي ايضا منتهى القدرة يفعل ما يشاء. انت فاهمين بالنقطة ديت؟ الله أعلم حيكون وضع إيه، لكن أيا كان نقول هذا ما قدره الله وهذا ما تم باختيار هذه المخلوقات، فتحققت الحكمة وتحققت القدرة، فهو القدير وهو أيضا الإيه الحكيم. فاهمين اللي نعم. أنا كاتب هنا بعض الأشياء نقرأها عليكم. وإذا كان الحق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه والخلق قائم على تدبيره وأمره وكل شيء مفتقر إلى قضائه وقدره، فإنه سبحانه وتعالى خلي بالكم العبارة دي أخوان، إن شاء استخلف الإنسان في الأرض بغير إرادته وإن شاء أجبر السماء على حمل أمانته وإن شاء أكره الأرض والجبال بقدرته، إلا أن عدله من لوازم حكمته وتخيير المخلوقات في حمل الأمانة من كمال حجته واستقرار العالم وأمنه من بديع صنعته، ومن ثم خير الله المخلوقات في حمل الأمانة أو رفضها، وكانت نتيجة التخيير قسمان، قسم رفض الأمانة وقسم يتمثل في موافقة الإنسان. يبقى دلوقتي نتيجة عرض الأمانة نقدر نلخص الموضوع، إن ربنا عرض الأمانة فريق قبل الأمانة وفريق رفض الأمانة، اللي قبل الأمانة مين واللي رفضها السماء والأرض والجبال. طيب العلة في عرض الأمانة تحقيق العدل في الكون. طيب ربنا عرض الأمانة وقلنا إن الأمانة علة لاستخلاف الإنسان فين؟ في الأرض، واستخلاف الإنسان في الأرض علة لتمييزه عن سائر المخلوقات من حوله. أظن كده الأمور واضحة وإن شاء الله تكون طيبة على النفس، لأن الموضوع ده هو تشعر فيه فعلا إن القرآن آياته ونصوصه واضحة والمعاني فيه واضحة، مش محتاجة إلى يعني عمق كبير ولا شيء من هذا القبيل. لكن تعالوا بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى بعد أن رفضت السماوات والأرض والجبال حمل الأمان، قلنا أن خيرهم مرة ثانية، يعني التخير الأول كان في إيه؟ في حمل الأمان. طب والتخير الثاني كان في التسخير، لأن ربنا لما أراد أن يجعل من رفض الأمانة مسخرا لمن قبل الأمانة كان من كمال الحكمة والعدل إني خيرهم كمان، فقال رب العزة والجلال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالتخيير الثاني العلة فيه مش بس مسألة تحقيق العدل، لا في كمان علة من العلل وهي تحقيق الرضا والأمن في الكون، حيث تشعر بالمحبة، لأن ما تلاقي كلام ابن القيم في إن الكون كله يدور على معنى المحبة والعبادة لله عز وجل، إن هذه المخلوقات تسير الكواكب في أفلاكها والأرض في مدارها وكذا تسخير هذه المخلوقات والكائنات وهي تعمل، سواء كنت تلاقي في أمة النمل أو الحيوان أو النحل أو ما شابه ذلك من الحيتان، كل واحد مسخر ويعيش وفق ما أراده الحق سبحانه وتعالى منه وسخره من أجله. حتى إن مسألة التسخير، احنا قلنا في حكاية التسخير دي، التسخير هل معنى ذلك نفي الإرادة عن هذه المخلوقات؟ تمام يا أخوانا؟ يعني هل معنى أن هذه المخلوقات مسخرة إن ما لهاش إرادة مطلقا؟ أبدا. لأن إحنا لما قارنا بين التزام المخلوقات والتزام الإنسان من ناحية العبودية، وجدنا أن المخلوقات أكثر منه إيه؟ عبودية. لأن الله عز وجل لما قارن بينهم قال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وإنما عبر عن تسخيرها على اعتبار أن التسخير معناه الطاعة اللي ما فيش فيها معصية، زي ما تلاقي واحد مالوش من شدة الطاعة مالوش إرادة في نفسي وإن كان في داخلي إرادة، يعني ماشي منضبط. انتوا عارفين زي اللي مال قال ايه؟ انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني. فماذا قال سهل بن عبد الله؟ قال: لا يقول هذا الا ايه؟ صديق او زنديق. يعني بقول انا مع الشرع زي الباب، ما اقدرش انحرف يمين وشمال لما حد يحركني. فهو عايز يقول انني منضبط على الشرع بحيث انني ما اعملش شيء الا بمراد الله الشرعي، كأنه مسخر بمراد الله الايه؟ الكوني. مش كده برضه؟ كأنه يعني ماشي منضبط على ما أراده الله تبارك وتعالى. فكمال الانضباط في المخلوقات سماه الله عز وجل تسخير. معايا يا اخوانا؟ كمال الانضباط في المخلوقات يطلق عليه معنى الايه؟ التسخير. ولذلك عبر عنه مرة بالتسخير ومرة بلفظ السجود. كلمة السجود: ألم ترى أن الله يسجد له أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فإحنا عندنا سجود وهم عندهم سجود. أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب فتستأذن بالسجود. شايفين اللفظ؟ كان التعامل مع شخص مدرك أو كائن مدرك يفهم ماذا يعمل. اخرجوا من المشرق فتخرجوا من المشرق، اخرجوا من المغرب فتخرجوا من المغرب. أنتوا فاهمين يا أخونا النص كده؟ طيب، واحد يقول لي: طيب الشيخ بقى دلوقتي احنا يبقى إذن مسألة عرض التخير الثاني بقى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت إيه؟ القصد منه تحقيق الرضا والمحبة والأمن في الكون، بحيث كل صغيرة وكبيرة في هذا الخلق ينسجم لإظهار حكمة الله عز وجل من جهة وقدرته من جهة أخرى. صلوا على رسول الله. أصبحت الأركان دلوقتي اللي احنا عايزينها واضحة، اللي من خلالها بقى هنفسر نشأة الكون والحديث عن النشأة، وتعرف بقى التفاصيل عشان لما تقرأ في القرآن بعد كده تشعر بلذة وشيء جميل جدا بسبب العقيدة المبنية على الكتاب والسنة. نعيد تاني المعلومات دي تاني: ميزنا الله عمن سوانا ممن حولنا في هذه الأرض بإيه؟ ردوا، ما سمعتش، باستخلافنا في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان. والعلة في الاستخلاف كما بينها القرآن هي قضية إيه؟ حمل الأمان وعرض الأمانة. العلة فيه تحقيق العدل في الكون، مش كده؟ طيب، من رفض الأمانة من المخلوقات خيره الله عز وجل قبل أن يسخره، فقبلنا الطاعة لمراد الله عز وجل بحيث لو أمرهم بأمر ينفذون على وجه الكمال. فسخر من رفض الأمانة لمن قبله، اللي هو مين؟ الإنسان. المعلومات دي واضحة لو احنا ربطنا بين معاني الآيات، وأظنها يعني أدلتها مش محتاجة إلى يعني تعسف أو سنة قبيل. صحيح قد يقول قائل: الكلام ده أول مرة أنا أسمع، أو من قال هذا الكلام من قبل؟ كونه ما تقالش من قبل مش معناه باطل. يعني لو واحد كتب هذا الكلام وقال قال الله وقال رسوله، قال الكلام بهذا الشكل وربط بين الأدلة بحيث ان ما فيش آية تعارض آية ولا في شيء ينفر من شيء، احنا عارفين ان النصوص تتوافق فيما بينها ولا تتعارض، وهتلاقوا الكلام ده بقى هيفسر لنا مشكلة كبيرة فعلا في مسألة نشأة الكون. واحد يقول لي طيب يا شيخ بقى أنا عايز أعرف التفاصيل من بدايتها، يعني الكلام ده ككلام عقلي ومنطقي هو طبعا شرعي صرف، بس لما بنظر ألاقي الكلام فعلا ماشي مع بعضه. أخبرك إزاي استخلفنا، لأنه استأمننا وعرض علينا الأمانة، كلام كده تشعر فيه أهو ربنا هو اللي أخبرنا بذلك، اللي خلقنا هو اللي يقول كده. إن عرضنا، أمال يعني الآية اللي تيجي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هتقول لك أنا أين أنا هستفيد من الآية دي إيه؟ في إن ربنا يخبرني عن قضية تخيير السماوات والأرض والجبال في حمل الأمانة، إلا أن المسألة متعلقة بمعلومة من أهم المعلومات، لا سيما وأنها جاءت بعد إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، صحصحوا معايا إخواننا كده يفوق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد مش ممكن واحد يتكلم به اللي فيه منتهى الحكمة إلا بتصور سديد وعقيدة صحيحة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ملاحظين يا أخوانا الربط من الآيتين، إن مفتاح القول السديد هنا هو في عرض الأمانة، فيما ترتب على عرض الأمانة من استخلافك في الأرض، من تسخير الكائنات لحمل الأمان للإنسان لكي يقوم بحمل الأمان. صلى الله على رسول الله. واحد يقول احنا عايزين من وراء بقى من البداية نفهم التفاصيل. وخلي بالكم علشان قضية خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولا في 8 أيام ولا في 7 ولا في 9، الحكاية نحسبها ازاي؟ هيقول لك الكون اتخلق في كم يوم يا اخوانا؟ ها؟ في 6. وحتى بفرض واحد قال 8 ولا 9 ولا بتاع، يقول لك لا هم 6، لأن القرآن قال الذي خلق السماوات والأرض في كام؟ في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما تستعجلوش علينا، هم 6 لأن الآية صريحة في الكلام ده، بس 6 قبل الاستواء على العرش. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، جميع الآيات كده، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش بعد كام؟ بعد 6. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى 6 قبل الاستواء على العرش. طب إنما بعد قضية خلق آدم عليه السلام وما يتعلق باللي حصل في الكون ده اللي احنا عايزين نعرف التفاصيل الدقيقة جدا. وأنا طبعا المسألة دي لا تتصوروا سهولتها أو إن الكلام جاي على علته، لا، أنتوا عارفين منهجنا كويس. إن ما كانش الدليل صريح واضح الإنسان أصلا ما بيبقاش مطمئن إليه. إن الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، بس أنا قبل ما أتكلم لازم أفسر، هل الاستواء وصف ذات ولا وصف فعل؟ أسمع وصف فعل. اللي يقول لك وصف ذات يبقى ده محتاج يدرس أصول العقيدة، مظبوط؟ لأن إيه الفرق من الاستواء والعلو؟ العلو وصف إيه؟ ذات، والاستواء وصف فعل، والعلو والاستواء يتضمن العلو وليس العكس. فالله كان عال على عرشه ولما خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى على العرش. والتعبير بثم بتفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. خلينا بقى انت واحد يقول لي انا عايز بقى من البداية عشان يبقى الكلام ايه واضح. البداية واحد يقول قبل العرش والماء اصلا كان في ايه؟ ردم، احنا قلنا الكلام ده قبل كده في اصول العقيده. قبل العرش والماء الله اعلم، ما نعرفش. يعني ما نعرفش يعني معنى كده ان الانسان يؤمن بان قبل العرش والماء ما فيش مخلوقات مطلقا؟ ردوا يا اخوانا. ها؟ الله اعلم. يبقى احنا عايزين نقول ان التسلسل في الازل ممكن، احسنت، ان ممكن. هل فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ والله نقول لك احتمال واحتمال ايه؟ لا. ليه؟ ايه الاحتماليه دي جايه منين؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء. فصفة الفعل وصفة الخلق صفة أزلية، إن شاء أن يخلق قبل العرش والماء حد يمنعه؟ ردوا يا أخواني، هو ده الكلام اللي بيقوله ابن تيمية، اللي فيه منه ابن تيمية بيقول بقدم العالة، وهذا الكلام غير صحيح. إنما ابن تيمية قال بأن الله إن شاء أن يخلق في الأزل فما الذي يمنعه؟ يبقى قبل العرش والماء، وجود المخلوقات قبل العرش والماء، نقول لك هذا ممكن لأن الله يفعل ما يشاء، لم يكن معطلا عن الفعل ثم اكتسب الفعل بعد الخلق. وده اللي قاله الإمام الطحاوي، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البراء استفاد اسم الباري، هو رب العالمين قبل خلق العالمين وحال خلق وبعد فنائه، هو رب العالمين. معايا أخونا؟ طيب، لكن إيه اللي موجود بالضبط؟ أنا ما أعرفش، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سليمان التيمي لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال قائل فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء. هو بيقول لي على الماء على أساس إيه؟ جايبة من دماغه ولا بناء على النص الشرعي؟ رد يا أخوانا، على النص الشرعي، والنص الشرعي بيقول وكان عرشه على الماء ولا يزال عرشه على الماء أيضا، لأن الحديث البخاري بيقول عرشه على الماء. فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. يعقب الإمام البخاري، والكلام ده في البخاري، يعقب الإمام البخاري ويقول وذلك لقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب، لما نجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في نشأة الكون هنلاقي إيه؟ وكلام المفسرين خلاصة بعد ما تقعد بحث طويل، تلاقي إن هم بيتكلموا على نشأة الكون، الخلاصة منها إنها مرت بمرحلتين. اللي بيفصل بين المرحلتين آدم عليه السلام. كم مرحلة؟ اثنين. المرحلة الأولى بيسموها مرحلة الرتق، الرتق. المرحلة الثانية بيسموها مرحلة الفتق، اللي ربنا عبر عنها بقوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا إيه؟ رتقا، ها؟ ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هم دلوقتي بيحاولوا إن يحاولوا يعبروا عن إيه؟ عن مسألة نظرية الانفجار الكبير اللي بيتكلموا عنها. بيقولوا إن الانفجار الكبير ده نشأ في وقت من الأوقات كان العالم كله كتلة واحدة ثم انفجر. ده كلامهم يعني، هم كلامهم بناء على أدلة علمية وصلوا إليها، والأدلة بتاعتهم فيها يعني شيء يعني من الحق، لكن مش معناها إن كلها حق. يعني هم قالوا إيه؟ هم وجدوا إن المجرات أو الكواكب بتتباعد بنسب متساوية على حسب كلامه، وإن كان الوقت بيشككوا في الكلام ده ولا، بنسب متسارعة. زي ما تقول مثلا إيه، في حاجة انفجرت، فالقنبلة مثلا لما تنفجر بيطلع منها شظايا، فالشظايا دي بتفضل مستمرة إيه؟ ترتفع لأعلى ارتفاع ممكن وبعد كده تنزل، مش كده برضه؟ فهم بيقولوا كذلك بالنسبة للتباعد اللي موجود بين الكواكب والأشياء بتتباعد بنسب ثابتة. فبقول هي بتتباعد واحنا شايفينها دلوقتي قدامنا على التلسكوبات بتتباعد، فلو عملنا ارجع للصورة، يعني الشريط بيتسجل وهي بتتباعد، فلما نيجي نعيدها زي الصورة تتعاد بالتصوير البطيء، ترجعها بقى تاني. فبقول معنى كده انها هتقعد ترجع ترجع ترجع ترجع، كلها هي في جميع النواحي بتتباعد بنسب متساوية، فلما تيجي ترجعها تانية بنفس النسب هيقول هتلاقيها كتلة واحدة. هم ده فكرتهم في مسألة الانفجار الكبير اللي بيتكلموا عنه. وده طبعا دكتور مش عارف مين وغيره اللي بيتكلموا على الإعجاز يقول ده معناها قول الله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا إيه؟ رتقا ففتقناهم. إحنا ما فيش إشكال عندنا إن في مرتبة أو مرحلة من مراحل اسمها مرحلة الرتق والدخان، ومرحلة تانية هي ما نحن عليه الآن اللي بيفصل بينهم آدم عليه السلام. واحد يقول إحنا عايزين بقى دليل على الكلام ده ونفهم الكلام ده كويس جدا. شوف إخوانا، أنا هلخص الكلام بالراحة ونبدأ نستعرض الإيه؟ الأدلة ونشوف كلام شخص ابن تيمية. ابن تيمية بيقول فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله. يعني ما تخلقش من عدم. العالم احنا فيه ما تخلقش من عدم، انما تخلق من ماده كانت موجوده قبل كده. وبتكلم على المرحله الاولى في الخلق، وانا هحكي لكم التفاصيل. صحصح معايا يا اخوانا، الجو حر وانا شايف بعض اخواننا كده يغلبهم النوم. ايه الكلام يعني، يدوخ ولا حاجه ولا ايه؟ ها، انا شايف ان الكلام اصلا يشد، مش كده برضو معايا ولا مش معايا؟ من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان، أي بخار. فكلمة بخار وهي دخان، حكاية بخار دي تفسير من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن حكاية بخار دي محتاجة دليل. ما احتمال يكون الدخان ده اللي ربنا عبر عنه، الدخان دخان حقيقي ناشئ عن إيه؟ عن نار حقيقية. واغلب الظن لما تيجي تفسرها علميا يعني، هتلاقي ان اي انفجار نووي بيحصل بيطلع منه غبار ذري بيبقى اشبه بايه؟ بالدخان، مش كده برضه؟ لكن يعني ايا كان ما فيش مشكله، وهي دخان اي بخار. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالت اتينا طاعين، الى ان قال وخلق ذلك. خليكم بقى معايا عشان مساله الست ايام دي ما تعملناش مشكله. وخلق ذلك في مدة، اللي بيقول الكلام ده ابن تيمية، شوفوا الفهم الراقي لابن تيمية. وخلق ذلك في مدة غير مقدرة بحركة الشمس والقمر، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة إيه؟ أيام. خلي بقى اليوم هنا بقى 24 ساعة، حدش عارف مقداره. الساعة 60 دقيقة، الدقيقة 60 ثانية. الخطأ اللي تصوروا الناس ان هم تصوروا الست ايام بايه؟ بمقاييسنا. واحنا قلنا اصلا عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، لان اللي حصل ده غيبيات احنا ما نعرفهاش، ربنا اخبرنا عنها. ما حد ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، انما اخبرنا عن حقب زمنية الله اعلم بمقدارها، نعجز نحن عن مقياسها بحركة الشمس والقمر. ودي اللي عمل الفجوة بين تقدير عمر الكون بحساباتنا نحن وتقدير عمر الكون في حسابات الدين والإسلام أو في حسابات الإسلام. واضح النقطة دي يا إخوانا؟ إن الست أيام دول ابن تيمية بيقول فيهم إيه؟ وده أنا صراحة لما بقرأ لهذا الرجل الواحد بيعجب من الفهم الراقي اللي بيتكلم بيه. يقول لك أهو، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والشمس والقمر هما من السماوات والأرض، وحركتهما بعد خلقهما، يعني مش ممكن هتتحرك الشمس وهتتحرك القمر إلا ما يتخلقوا، مش كده؟ والزمان المقدر بحركتهما اللي هيتحسب عليه الأيام، وهو الليل والنهار التابعان لحركتهما، إنما حدث بعد خلقهما. ده كلام معقول، إن عشان نحسب 24 ساعة في اليوم يبقى لازم تكون الشمس والقمر إيه؟ موجودة. وقد أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ويواصل ابن تيمية قائلا فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الإيه؟ الشمس والقمر. يبقى ما نقدرش أقول لك ساعتها أن هم كام؟ ست أيام، بمعنى اليوم 24 ساعة. تمام كده؟ أتفضل. تابعوا معايا على أساس أن لسه فيه فترة شوية محتاجين نوضح فيها القضية حتى نستوعبها يعني. فالله يكرمكم، ركزوا معايا أوي في اللي جاي. طيب دلوقتي احنا بنقول الأيام الست، هل هي مقدرة ب 24 ساعة ولا حقب زمنية ما حدش يعرف يحسبها أصلا؟ ولذلك بقولك حصل هنا اللبس بين تقدير عمر الكون بالنسبة لحسابات البشر وتقدير عمر الكون بالنسبة لما ورد في الأدلة. يعني عمر الكون في الأدلة، لاحظوا معايا كده، أدلة الشرعية، من وقتنا لغاية عيسى عليه السلام كم سنة؟ 2000 تقريبا يعني. ومن عيسى لموسى فائق 600، ومن موسى لغاية إبراهيم عليه السلام قول كمان 1000 ولا 2000 ولا حاجة، ومن إبراهيم لغاية نوح قدهم مرتين ثلاثة، قول يعني على أقصى تقدير 20,000 سنة مثلا، ومن نوح لغاية آدم بن عباس بقول يجي 1000 سنة. خبلك إزاي؟ قول يا عم كمان 10,000 مش هنخسر. خبلك إزاي؟ قول من البشرية كلها لغاية آدم عليه السلام 100,000 سنة لا تتجاوز. 100,000 خلوهم مليون، يلا ده على أقصى تقدير على حسب ما بيقولوا يعني. إنما الكلام مثلا ولا الدراسات العلمية البحثة بتقول إن عمر الكون على أقل تقدير 20 أو على أقل عمر الكون 20 مليار سنة بحساباتنا، مليار 1,000,000,000 سنة اسمه مليار. فلما تقول كمان 20,000,000,000 سنة فواحد يقول لك الحكاية دي ازاي يعني، ايه الحكاية دي؟ فانت بتسمع حاجة من الاثنين، فانت ما كانش فيه الجماعة المفتونين بالعلم هم يبطنون في قلوبهم اعتقاد ان العمر البحث هي الصح، ويقول لك الدين ده تخريف. على فكرة الحتة دي الصغيرة ديت ممكن تهز واحد في اعتقاده، يقول لك اهو دي عملوها عن طريق تحليل الايه الاشعاع، مش كده الاشعاع الذري، ومسألة معرفة طبقات الأرض والجيولوجيا وكلام من ده بيحسبوها كده عن طريق الذرة والإشعاعات اللي في الذرة وأشعة ألفا وأشعة جاما والكلام اللي بيتكلموا عنه ده شيء عجيب فعلا. فواحد يقول لك إيه؟ طب ونحسبها ازاي دي صحيح؟ احنا عندنا حركة الشمس والقمر بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتؤدي لأن احنا نطلع فيه تعاقب الليل والنهار، الليل 24 ساعة مش كده برضه؟ ده احنا نقول يوم بحسابات نحن اليوم. إن عدة الشهور عند الله كم شهر؟ 12 شهر قمرية، ويوم قمري وليلة قمرية، ده الحسابات الإسلامية مش كده برضو؟ أما نقول إن عدة الشهور عند الله أي بحسابات أهل الأرض، لكن لما نيجي نتكلم على دورة الشمس حول مركز المجرة تستغرق كم يوم أو كم سنة من حسابات نحن في دورة الأرض حول نفسها مرة كل يوم؟ أنتوا عارفين قد إيه؟ بيقولوا إن الشمس عشان تلف حول مركز المجرة محتاجة 250 مليون سنة. يبقى اليوم للي واقف على الشمس، انفرض إن في حد ممكن يقف على الشمس، أو السنة الشمسية يعني عشان الشمس تلف حول مركز المجرة هتاخد كام؟ 250 مليون سنة. طب افرض بقى المجرة نفسها بتلف حول حاجة تانية الله أعلم، يبقى إذن الملايين اللي بتقدروها دول خلطوا فيها بين الجانب الغيبي اللي محدش يعلم مقداره إلا الله، وبين الجانب الإيه؟ البشري المحسوس في حساب تعاقب الليل والنهار عندنا، وده اللي عمل اللبس. يبقى أنا أتكلم عن 6 أيام، ممكن اليوم هناك يساوي ملايين السنوات عندنا احنا. اليوم هناك في 6 أيام دول يساوي كام؟ لان مش مقدر بحركه الشمس والقمر زي ما تيميه قال. انتوا معانا مش معايا يا اخوانا؟ يبقى مفيش غرابه بقى. يبقى دلوقتي سميت هذه حقب زمنيه الله اعلى بمقدارها، انما سميت بهذه الايام تقريبا لفهم الإنسان. الإنسان لما تيجي تقول له على حقبة زمنية بدايتها إيه ونهايتها إيه، الزمان إزاي والمكان إزاي، يصعب عليه أن يتخيل حساب الزمان من غير شمس وقمر. فسمى الله هذه الحقبة الأولى اللي حصل فيها خلق الأرض السبت، واللي بعده الحد، ما كانتش لسه اتخلقت الشمس عشان نقول سبت وحد، أخبرك إزاي، وإنما هذا تمهيدا لما سيكون وسيقول إليه مصير الإنسان في أن يكون في أيام معلومة وما شابه ذلك. يبقى كحقب زمنية أنا بقى مش هتكلم على مسألة حساباتها ب6 أيام. أنتم معايا يا أخوانا؟ ليه؟ لأن الأدلة دلوقتي حصل في مسألة تضارب بسبب أن من ينظر إلى القضية ينظر إلى 6 أيام على أن أيام إيه؟ بشرية. أنتم معايا يا أخوانا؟ ويحاول أن يوفق بين الأدلة بشيء من التعسف إلى حد ما، هو طبعا قصده طيب، لكن في هذه المسألة نقول إن الأيام أصلا عبارة عن إيه؟ ها؟ حقب زمنية الله أعلم، ما نعرفش فيها قيمة الزمن والمكان. اليوم نفسه ما نعرفش فيه أخبرك إزاي. هو صاحب يقول لك إيه تبا يعني ده الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى خلقها في 6 أيام عشان إظهار القدرة. طب نقول إظهار القدرة بدل ما يتخلق في 6 أيام يتخلق في إيه؟ في لحظة مش كده؟ لكن إنما خلقها في 6 أيام عشان إيه؟ مين يقول؟ حكم مين لقى الحكمة؟ إظهار الحكمة ما هو ممكن تتخلق في لحظة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ خلاق العالمين. ممكن يخلقهم في لحظة بقدرته لأن له قدرة مطلقة، لكن خلقهم في 6 أيام إظهارا لإيه؟ لحكمته. واضح يا إخوانا؟ تعالوا بقى نرجع تاني لتفاصيل النشأة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. هم بيقولوا الكون مر مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في البداية بخلق الأرض، فخلت مرحلة خلق الأرض 6 أيام دول، وأثناء خلق الأرض صحصحوا معي أثناء خلق الأرض على مدار 6 أيام دول ظهرت السماء في 6 أيام بس كانت دخان. والقرآن ده قال الكلام لأن ربنا قال ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ يبقى كانت موجودة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. حتى الآية في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، البداية هنا بخلق إيه؟ ها؟ الأرض. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يبقى كانت السماء موجودة ولا مش موجودة؟ رد عبارة عن إيه؟ دخان، طبقات، 7 طبقات من الدخان أو على حسب ما بيّن الحق سبحانه وتعالى في القرآن إن هي دخان، طبقات من الدخان. فالسماوات كانت 7 بس عبارة عن طبقات الله أعلم بكيفيتها، استوى إليها وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يوم. الكلام ده بعد التخيير، النص واضح بعد إيه؟ وبعد أن استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى كانت موجودة ولا مش موجودة؟ ها؟ موجود. طيب ابن كثير بيقول إن الله عز وجل أيبس من الماء الذي كان عرشه عليه أرضه، يعني الأصل إن كان فيه العرش والماء، حديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان إيه؟ عرش عليه، يبقى العرش والماء. فخلق من الماء الأرض. واحد يقول لي يعني خلق من ماء الأرض؟ يقول لك خلق من ماء الأرض يعني إيه؟ خلق من ماء الأرض هي الماء اتخلق منها أرض. والله ربنا قدر على كل شيء. وبعدين دلوقتي ما عادش في حاجة علميا، ما عادش في حاجة بعيدة. ليه؟ لأن هم ردوا كل عناصر الأرض إلى الذرات مش كده؟ معانا مش معايا؟ والذرة يزيد عليها إلكترون تنتقل وتبقى ذرة أخرى مش كده برضو؟ يعني دلوقتي هو الذرة على حسب اللي فيها في النواة، ممكن الذرة نفسها يعملوها انشطار نووي أو يعملوها اندماج نووي. فالاندماج النووي هتطلع منه قنابل زي القنبلة الهيدروجينية، والانشطار النووي هتطلع منه قنابل زي القنابل الذرية. فمسألة إن المادة نفسها تتحول لطاقة أو الطاقة نفسها تتحول لإيه؟ لمادة. يبقى ربنا قادر على كل شيء. ده من ناحية إن هو قادر على كل شيء قبل الكلام ده، بس الكلام ده على أساس إيه؟ إظهار الحكمة اللي تقدر تتخيل منها الأسباب اللي تفهم منها بعقل الإنسان يعني. واضح يا إخوانا الكلام ده؟ طيب، فابن تيمية بيقول أيبس من الماء أرضاً. ابن كثير معلش، ابن كثير بيقول فثار منه دخان فارتفع وسمى فجعله سماء، فصار خلق الأرض قبل السماء، يبقى اللي اتخلق الأول إيه؟ ها؟ وبعد كده ده في المرحلة الأولى بس. يبقى المرحلة الأولى الأرض اتخلقت الأول والسماء طلع الدخان. المرحلة الثانية السماء هي اللي سويت الأول والأرض بعد ذلك إيه؟ دحى. أأنتم أشد خلقا أم إيه؟ السماء. يبقى احنا نعرف إن دي المرحلة الثانية على طول. فالآيات اللي فيه أغلب الآيات كده، الآيات اللي فيها البداية بخلق الأرض يبقى إيه؟ مرحلة أولى ولا الثانية؟ ما تصحصح معايا كده. والمرع والآيات اللي فيها البداية بتسوية السماء وبناء السماء، يبقى المرحلة هي الثانية. هم أغلب المفسرين عايز المعنى، بس الجديد في القضية اللي احنا هنضيفه في مسألة الربط من أغلب الأدلة أو كل الأدلة اللي وردت علشان الصورة تتضح لنا. يعني احنا دورنا أصلا ودور البحث العلمي ودور الشيخ أو الباحث في أني جمع الصورة عشان تطلع منها تكتمل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو ممكن يقول لك التفاصيل بدقة وحصل كذا وحصل كذا كأن كتاب تاريخ، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الآيات مفرقة في القرآن عشان حكمة أرادها، أن ربنا يفاضل بين الناس في مسألة التقاط الأدلة. زي ما تلاقي مثلا تجمع كل الآيات اللي في قصة موسى من مختلف الآيات من مختلف الصور فتظهر لك الصورة متكاملة. مع إخواني تجمع كل اللي ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة تظهر تقدر تحكيها كحدث تاريخ. فإحنا بنقول دلوقتي إيه اللي حصل على حسب ما بين أيدينا من قرآن وسنة من أدلة. يعني لو في حاجة تانية عكس ما نقول فإحنا بنرجع عن الكلام ده على طول. يعني افرض واحد قال لا الدليل ده ينفع أو إن الكلام ده هو يعارض هذه الآية أو هذا الاستنباط من الآية، نقول لك لا الاستنباط ده بشر، إنما الآيات نفسها بتعطينا هذه القضية. طيب ابن تيمية بيقول، معلش ابن كثير بيقول: فصار خلق الأرض قبل السماء ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك وكانت عند خلقها غير مدحوة. يعني قبل كده ما كانتش مدحوة، بعد كده بقت إيه مدحوة. ثم قال معقبا على هذا المعنى: وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء. يبقى قصده على هذا إيه؟ ها؟ ردوا معي إن الأول في المرحلة الأولى ها؟ خلق الأرض ثم السماء، وفي المرحلة الثانية السماء ثم دحى الأرض، وفي المرحلة الأولى السماء كانت مدحوة؟ ها؟ معلش الأرض كانت مدحوة؟ لا، خلي بالك مع إن الأرض كان فيها الجبال، عشان لما ربنا سبحانه وتعالى تسمع قال الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يبقى ظهور الشمس والقمر كان في المرحلة الأولى ولا الثانية؟ لا يا أخوان الكلام واضح، بقول لك السماء الأول يبقى دي في المرحلة الثانية، الأرض الأول يبقى إيه المرحلة الأولى. طيب أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يبقى ده شمس وقمر، يبقى ده كانت المرحلة الثانية. والأرض بعد ذلك دحاها، يبقى قبل كده ما كانتش مدحوة، في المرحلة الثانية دحية. أخرج منها ها؟ ماءها ومرعاها والجبال إيه أرسى. يبقى الدحو كان مع إرساء الجبال، يبقى الجبال قبل كده ما كانتش مرسوم، يبقى كان في زلازل وبراكين وأمور ما لا يستطيع الإنسان يعيش فيها أصلا، لكن ممكن تعيش فيها مخلوقات تانية هنعرف بعد قليل. قال معقبا على هذا المعنى: وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي لقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات. قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح ابن البخاري، وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل. لأن حديث اللي هنقرأه بعد شوي إن ربنا في المرحلة الأولى خلق الشجرة ومواد الشجر وخلق النور وخلق المكروه وخلق الدواب، فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات. على فكرة هم علميا بيقولوا أن كل الأمطار والبحار والماء اللي جت في الأرض دي كلها إنما هي كانت من بخار ماء تصعد من البراكين. يعني ده الكلام العلمي اللي بيكلموا عنه ده عبارة عن بخار تكثف وحصل فيه إيه؟ سقوط أمطار. فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت السيارات. تعالوا بقى يا إخوانا نجري المرحلة الصعبة. المرحلة الصعبة اللي نتكلم عنها عايزين تفصيل أكتر يوضح، يعني المعاني العامة دي إحنا كده تمام فهمنا كويس، عايزين تفاصيل أدق شوية بحيث نعرف الصورة. إحنا بنحاول طبعا من خلال التفاصيل، لا نقول قولا إلا من خلال دليل ثابت صحيح، لأن القول بالعقل هنا هيبقى قول على بلا علم. أنت بتتكلم عن حاجة غيبية ما حضرتهاش أصلا ولا تعرف تفاصيلها، فلازم يجيك خبر عن الله يخبرك بما حدث في هذه الأمور. تعالوا بقى نشوف على المرحلة الأولى والثانية. ربنا بيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الأرض كمادة عناصر للتربة دايما بتشترك مع عناصر التربة، سواء كانت موجودة في الجبال أو موجودة فين؟ في الأرض نفسها. عناصر التربة يعني مسألة خلق الأرض، أصل واحد يقول لك قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من إيه؟ من فوقها. فكلمة جعل فيها رواسي من فوقها هي مادة الجبال نفسها موجودة فين؟ في الأرض. مادة الجبال موجودة في الأرض. الغريب في الأمر يا إخوانا إن هم بيقولوا علميا دلوقتي إن الأرض ما تصنعش فيها عنصر الحديد، وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس شديد ومنافع للناس. فحكاية إن الحديد عنصر وافد للأرض مش متصنع داخل الأرض، هم أثبتوا كده، قالوا لأن ذرة الحديد عشان تتكون من دماغ أو كده عايزة حرارة، أو ذرة الهيليوم مش الحديد، الهيليوم اللي هي يعني حاجة بسيطة بالنسبة لوزنها الذري، عشان تصنع عايزة حرارة مهولة جدا، فكيف بعنصر الحديد اللي هو من أثقل المواد؟ يعني الذرة بتاعته مش عارف كم من نسبة التكافؤ بتاعه، لكن الحديد قالوا نزل من السماء أو نزل من كواكب أخرى، الله أعلم ربنا سبحانه كيف أنزله، لكن هو نزل. فمسألة نزولها دي ما كانش في المرحلة الأولى، كان في المرحلة هي الثانية. والآن كل هم لو نظروا إلى هذا الموضوع وما ورد في القرآن والجمع بين هذه الآيات بجدية هتفسر لهم بعض الحقائق العلمية اللي هتساعدهم في اكتشاف حاجات هم بيتكلموا فيها أحيانا، والواحد لما بيسمعها يقول يعني سبحان الله ما الفرق بين ما يقولون علميا، يقولوا دي حاجات قواطع وثوابت، وبين ما جاء من الخالق رأسا. في أن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذا الكلام الجميل اللي يوضح نشأة الكون. قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فين؟ في أربعة أيام. يبقى المجموع كام؟ ست ثمانية. إيه ما تحسب كويس. قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض فين؟ يبقى اثنين. وتجعلون لو أندل ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في كام؟ أربعة أيام. اثنين وأربعة كام؟ ست. طيب خليكم معي سواء السائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فإحنا قلنا الاستواء كانت السماء موجود، وبعد كده طالما فيه استواء يبقى فيه كم يوم قبله؟ ست. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا أول الأرض تيا طوعا وكرا قالت أتين طاعين فقضاهن كام؟ في كام؟ في يومين. يبقى المجموع كام؟ ثمانية. فهم عشان الوقت هو بيقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم، يبقى قبل استواء العرش كان فيه كام؟ ست. وهنا برضو ما فيش تعارض، لو قلنا إن اليومين زائد الأربعة قبل الاستواء يبقوا كام؟ ما فيش تعارض، واضح جدا ما فيش تعارض خالص. بس في إشكالية إن في يومين تانيين بعد الاستواء، هيبقى المجموع كام؟ وهم عايزين يجعلوا خلق الدنيا في مرحلتها الأولى والثانية بكام؟ بست. وده الغلط. فعملوا إيه؟ قالوا الاثنين الأولانيين دخلهم في الأربعة عشان نعمل المجموع كام؟ ست. ولا أعلم حديثا مرفوعا من خلال البحث اللي عملته حديثا إيه؟ مرفوعا بحيث نقول ده وحي في إن الاثنين الأولانيين دخلين في الأربعة، مع إن اللي قال الكلام ده ناس من السلف ومنهم الإمام البخاري، قال لك إن الاثنين الأولانيين دخلين فين، وكان قصده في المسألة إن مسألة إن وجه جمع بس، يعني ده رأي، رأي البخاري، رأي البخاري في القضية، مش إن حديث مرفوع رفعه أو رواية مرفوعة رفعها بحيث يقول لك إن الاثنين دخلين في الأربعة. لا، اللي إحنا بنقول إن الآية واضحة جدا إن الاستواء على العرش قبل منه ست أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالآيات نهوت بتقول إن في اثنين خلق فيها الأرض وكان عليها برضو الجبال، يعني الجبال بداية خلقها جاء من اليوم الثاني، يعني اليومين دول كان فيهم الجبال، بس مسألة إن الجبال تكون بصورتها المرتفعة وإن كانت غير مثبتة في الأرض، يعني ككتل صخرية ضخمة، بدأت في اليوم الثاني. أنتوا معايا يا أخوانا؟ أو بدأت في اليوم الثاني. هنا بنقول دلوقتي الآيات واضحة، شايفين معايا اللي شايفه؟ أنا بعرض الصورة قدامكم زي ما أنا شايفه. ربنا خلق الكون دلوقتي في ستة أيام ثم استوى إيه؟ فالاستواء قبل منه ست، وبعد الاستواء بعد منه كام؟ اثنين. يبقى المفترض لو حبيت تقول إن المرحلتين اتخلقوا، يتخلقوا في ثمانية، وما فيش تعارض بين ان خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، ان الاستواء قبل منه سته، ما فيش خلاف كده، خد بالك ازاي، يعني ما فيش تعارض. التعارض كله سببه ايه؟ ها، مش يومين اللي بعد الاستواء، لا، التعارض كله سببه انهم يريدون حساب الايام ب 24 ساعه اليوم. هذه المشكله، يقول لك ربنا خلق الكون في ست ايام، في ست ايام يبقى يعد السبت والحد واثنين والثلاث بمقاييس نحن، فتعمل الركعة على طول، في حين القضيه غير كده خالص، ده حقب زمنيه الله اعلم بها، ولو حسبناها بمقاييس نحن هتبقى ملايين السنين او اكتر من كده الله اعلم، اخد بالك ازاي. فايه اللي يخليني احسب عالم الغيب بمقاييس عالم الايه؟ انا مؤمن ان في ست ايام قبل استواء العرش. ايه اللي يخليني انني مثلا أأول أو أحاول أجمع بصورة هتؤدي التعارض مع حاجات تانية؟ التعارض في إيه؟ دلوقتي بقى، دلوقتي يومين خلق الأرض وأربعة أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كانت السماء دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. إحنا قلنا أصلا مسألة التخيير في التسخير كانت متعلقة بقضية الأمانة، مش كده برضو؟ ومعنى ذلك إن آدم عليه السلام اتخلق بعد الست أيام. الدليل على إنه اتخلق بعد الست أيام إيه؟ هذا اللي جاي بقى أهو، اسمعوا يا إخوان، حديث ده رواه الإمام مسلم، وحديث عن أبي هريرة، وبعض العلماء عايزين يضعف الرواية ويقولوا شذ، لكن الشيخ الألباني حققها وقال لا، الرواية صحيحة وثابتة، وحاول يجمع القضية على حكاية الست أيام دي. لكن أنا بقول لكم الأصل، أصلا المشكلة إن هم عايزين يعملوا الأيام إيه؟ 24 ساعة زي أيامنا، فكده هتحصل مشكلة. لكن إن كانت حقب زمنية فتطلع ستة، تطلع سبعة، تطلع ثمانية، تطلع زي ما تطلع، زي ما ربنا خلقها وخلاص، المهم أصدق بجميع الإيه؟ الأخبار. أما مسألة الجمع بين الأخبار من خلال النظر إلى مقياس الإنسان في هذه الدار اللي احنا عايشينها دلوقتي مش في المرحلة الغيبية، أنا بقول أصلا لا يقاس الحق سبحانه وتعالى ولا عالم الغيب على عالم الشهادة، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه؟ شمولي، لأن هو هذا حقب زمني. المهم إن ما فيش واحد يجي يقول لي مثلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام قبل العرش وبعد العرش، أو قبل الاستواء على العرش وبعد الاستواء على العرش، إيه الدليل على كده؟ إنما تقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والأدلة واضحة زي الشمس، يومين خلق فيهم الأرض وأربعة أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى المجموع كام؟ ردوا ست. ثم استوى على العرش، ما فيش أي تعارض أصلا بين الآيات. فأقول لك تمعنا كده هم ثمانية، ثمانية إيه اللي هو أتكلم على قبل السماء والأرض بستة أيام، ما أتكلمش على اللي جاي بعد كده. شوفوا الحديث كده، حديث رواه أبو هريرة، حديث من رواية من حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم وهو صحيح. قل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي عليه الصلاة والسلام فقال: خلق الله التربة يوم السبت. يوم السبت دي كان فيه شمس وقمر؟ ما تردوا، ها؟ خلق الله التربة يوم الإيه؟ فلما سماه سبت تقريب أو السبت على معناه اللغوي، إن هيظهر معنى اصطلاحي بعد كده. تعرفين السبت معنى إيه؟ معنى القطع، أي اقتطاع الأرض من الماء. ده احتمال وارد، وده معنى اللغوي، والقرآن نزل لغة العرب، وفي نفس الوقت هيظهر كمعنى اصطلاحي بعد كده. وبرضه ابتلاء للعباد، هل هيقيسوا يوم السبت يوم ما ربنا بدأ خلق الأرض بقياس تمثيلي مع يوم السبت اللي هو الـ 24 ساعة، ولا هيقولوا لا عالم الغيب غير عالم الشهادة؟ هي دي القضية. طيب، خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الحد وسموه يوم الحد، فقال: طب قل أينكم تكفرون بالذي خلق الأرض فين؟ ما معاها الجبال، بداية خلق الجبال، وبعدين أنا مش عارف الحقبة الزمنية دي بدايتها فين ونهايتها فين، دي مش معروفة. فلو أنا مثلا نظرت إلى على بداية خلق الجبال وتكوينها كجبال، ما هي مادتها موجودة في الأرض، على إن في آخر يوم الحد هيبقى مظبوط خلق الجبال يوم الحد، في أول يوم الحد خلق الجبال يوم الحد، مفيش أي تعارض. وخلق فيها الجبال يوم الحد وخلق الشجر يوم الاثنين. خلي بالكم طبعا مع خلق الأرض ظهرت إيه؟ لا مش الشجر، السماء دخان، والدخان ده الله أعلم بكيفيته. انتوا معايا يا اخوانا؟ ما احناش عارفين تفاصيله، وطبقات من الدخان الله اعلم بها. وخلق الشجر يوم الاثنين، الشجر كلمه يعني تتناول كل ما هو نبات، مش كده برضه؟ اللي هيتصنع من الكلوروفيل وكلام من ده، من الضوء والحاجات دي اللي هي الماده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. حتى هم بيقولوا خلق اصولها. اصولها يعني ايه؟ يعني مثلا لما نتكلم على مساله الشجر، إن الشجر الكافور غير شجر التفاح، لأن كل بذرة محتاجة لإيه؟ يعني تقديرات وأمور خاصة بمراتب القدر والأمور هذه كلها. ربنا خلق الشجر كأصولها، اللي هو من كثير بيقول إن أنبت ما كان مودعا فيها بالقوة، يعني كل عناصر دي كانت موجودة. فلما ظهرت الشمس بشكلها الذي فيه تعاقب الليل والنهار، بدأت الأرض تنبت ما أوجده الله عز وجل مما خلق فيها من أصولها. وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء. مكروه، ايه هو المكروه؟ المكروه هنا المقصود به بالنسبه لنا، لان الرسول بيخاطبنا، اشد شيء مكروه علينا النار، مش كده برضه؟ وما شبه ذلك من الاشياء. وخلي بالكم ان النار هيتخلق منها مخلوق مكروه لنا برضه، اللي هو مين؟ الشيطان. والجان خلقناه من قبل، من قبل يعني من قبل مين؟ آدم عليه السلام. يبقى النار الجن اتخلق في المرحلة الأولى. وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور. النور دي المادة اللي اتخلقت منها الملائكة. خلقت الملائكة منين؟ من نور. خلق النور يوم الأربعاء. يوم الأربعاء ده طبعا مش يوم 24 ساعة، الله أعلم بمقدار، مش اتفقنا على كده يا اخوانا؟ وخلق النور يوم إيه؟ الأربعاء. بس لاحظوا هنا ان ما قالش فيه شموس، النور دايما بيبقى مع النور الهادئ اللي ما فيش فيه الحرارة، اللي يدي إضاءة لكن ما يديش ايه؟ حرارة، ده نور. انما الشمس وجعل القمر فيهن ايه؟ نور. وجعل الشمس سراج، يبقى كلمة النور تعني ان ظهور الأقمار بحيث تستمر مخلوقات على هذا الكوكب أو على هذه الأرض فترة طويلة جدا جدا في مرحلتها الأولى في الأيام الستة، هذا الأمر الوارد اللي احنا عايزين نتكلم عنه. وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الايه الخميس. اذا في عالم متكامل قبلنا. لان دلوقتي واحد يقول لك ايه، عصر الديناصورات كان بعد ادم ولا قبل ادم؟ انتوا خدين بالكم الحكايه دي؟ والديناصورات دي هبلاهم طبعا زي ما انتوا عارفين، ديناصور وقاعدين يتكلموا بقى، وامريكا في ثقافتهم وافلامهم الديناصورات دي حاجه غريبه وحاجه، لكن هم عندهم الاثار اللي تدل على ان كان في ديناصورات، وعندنا احنا الاثار اللي تدل على ان كان في اشجار وكان في ديناصورات وكان في حاجات ملاش اولى لاخر. البترول اللي موجود تحت الارض ما هو عباره عن مواد عضويه، العضويه هتتكون من ايه؟ من مخلوقات ضخمه وما شابه ذلك. لان بعد تهيئه الأرض في المرحلة الثانية بعد خلق آدم عليه السلام، لما دكت الأرض من خلال نزول الحديد وحصل فيه الشهب اللي نزلت وتهيئة الكون بحيث أن ربنا هيئه على وضعه الجديد علشان يستخلف الإنسان في الأرض، الديناصورات دي كلها راحت، وكل المخلوقات اللي هي العالم اتعاد هيكلته وتكوينه تاني بحيث يسخر من رفض الأمانة لمن إيه قبلها. انتوا معايا ولا الكلام صحيح؟ ان في شويه، لكن هو الطرح ده الانسان اصلا عشان يتكلم فيه كان لازم دراسه الاول، ولازم بحث وتفصيل وتدقيق، وما ينفعش فيه الكلام على علته، والكلام مش جاي جزافا، لان اللي هيدخ في المساله وهيلف وهيدور ومنهجه سلفي هيقول اللي احنا قلناه. زي قضيه الاسماء بالظبط، هم بس ساعه ما يعيشوا في القضيه ويعرفوا دليل تفصيل منهج اهل السنه والجماعه هيصل الى هذه النتيجه. المهم خلينا نكمل. وخلق المكروه يوم ايه؟ ثلاث، والنور، وبس الدواب يوم ايه؟ وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. فقال لك عصر، يبقى الشمس ساعتها كانت ايه؟ موجودة. نقول له برضو لا، لان الامور دي كلها دلت آيات اخرى على ان ربنا سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هل قبلها أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. اغطش الليل والنهار ده كان بعد وجود الشمس، وده بعد بناء السماوات سبعة. يبقى المقصود هنا هو تعبير أيضا اصطلاحي عن وقت موجود في الحقبة الزمنية الطويلة دي، الله أعلم المقدار. في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر لليل، فواحد لك هو في عصر وفي ليل، ما هو كان في أقمار وكان في ضوء وكان فيه ليل غياب القمر، بس اليوم كان قد إيه؟ ما أقدرش أحسبه بال 24 ساعة. فواحد يقول لك إيه الحديث ده يا شيخ؟ فيه ضعف، ضعف هو في صحيح مسلم ده الحديث، هم بيقولوا بس إيه رواية، إيه رواية شاذة فيها شذوذ. بس من الشيخ الألباني لما حقق المسألة تحقيقا قال لا أبدا، حديث صحيح، وهو يتحدى فيه صراحة، يعني عمل فيه شغل كبير جدا جدا. لكن على فرض، واحد يقول لك هنا عدوا معايا كده، عندنا السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، كام؟ ها؟ مش السبت الخميس كام؟ ست أيام. وآدم اتخلق يوم إيه؟ يوم الجمعة. هم خايفين إن طالما آدم اتخلق يوم الجمعة يبقى سبعة، وده هيعارض إيه؟ الست. في حين ان القضيه لو قلنا فيها كده ان ست ايام قبل خلق ادم وقبل استواء العرش، مظبوط، ما فيش اي خلاف، واستواء الحق على عرشه اللي هو عبر عنه في الحديث باليوم هو السابع، يوم خلق ادم على السلام. ولذلك هتشوفوا ايه، لو قلت ان الحديث ده فيه ضعيف ففي عندنا حديث ثاني موجود عند الامام مسلم وبرضه في اغلب كتب السنة، بيقول فيه ايه؟ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الايه؟ الجمعة. فهذا طلعت عليه الشمس يبقى الشمس موجودة، ده موجودة في ايامنا. فيه خلق آدم اللي هو يوم الجمعة، بس يوم الجمعة بالاصطلاح الغيبي ولا بالاصطلاح الحاضر؟ الغيبي. وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. إن عالم الغيب له مقاييسه التي تخصه، وعالم الشهادة له مقاييسه التي تخصه، وإن كان ده اسمه يوم جمعة وده برضه اسمه يوم إيه؟ زي ما نقول الجنة فيها عنب وإحنا عندنا إيه؟ عنب. فالاسم واحد عند التجرد، لكن عند التخصيص ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ الأسماء زي ما قال عبد الله بن عباس. طيب كده نقدر نستوعب المسألة بقى بشكل تفصيلي، نقدر نلخص اللي احنا قلناه. شوف يا أخوان، انتوا عارفين اليهود بيقولوا ايه؟ ان ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. شايفين اللفظ؟ انتوا عارفين كلمة استراح في اليوم السابع دي معناها في الأصل ايه؟ ها؟ تعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من ايه؟ تعب. انتوا عارفين اليهود قالوا كده ليه؟ قالوا ان هو استراح في اليوم السابع ليه؟ لان سوء التحريف والترجمه والرجوع الى اراء الناس دون الرجوع الى النص، لان النص اللي موجود في التوراه مش كده ابدا، مش استراح في اليوم السابع. موجود ان ربنا خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى. استوى على ايه؟ الاستواء على العرش بيسموه استراح. فاهمين؟ تاني احنا عندنا ربنا خلق السماوات والارض في كام؟ ثم استوى العرش. فسروا الاستواء على العرش بمعنى الجلوس على العرش، وانه استراح في اليوم السابع، لان المعنى عندهم عباره عن تجسيم وتشبيه، لان غباء اليهود في التعبير عن الورد في القرآن. وبعدين كده النص اللي موجود فقد، يعني لو التوراة اللي موجودة نزلت في ألواح وكتبت بيد الحق سبحانه وتعالى على ونزلت على موسى عليه السلام، موجودة النهاردة ما تلاقيش فيها الصراحة أبدا، تلاقي فيها استوى على الإيه؟ العرش. فده دليل على إن التحريف اللي حصل بسبب جهل أحبار اليهود وحماقتهم في إنهم ينقلوا كلام من خلال تراجم، اللي كان موجود عبارة عن تراجم منقولة أو حكايات عن اللي موجود في التوراة. فاللي نقل اللي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال إنه استراح في اليوم السابع، في حين الآية عنا بتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. حتى إن هم لما بيجوا يفسروا الاستواء يفسروا بإن ربنا سبحانه وتعالى جالس ومستربع على العرش، هم يقولوا كده بنفس النص، المتربع على عرشه جلوس. وفي هذه الصورة التي يقولون، وهذا طبعا من تشبيه. لكن انتوا فهمتوا كلمة الصراح دي؟ لان دي برضو انا بعمل كتاب ثم شتان، لقيت النصوص قريبة جدا من بعضها بس في خلل. الخلل هو ايه مصدره؟ ان هم فسروا ان اليوم السابع ان ربنا استراح فيه، فسروا تفسير الاستواء على العرش بانه ايه؟ استراح. والامر ليس كذلك، لان الاستراحة معناها تعب ونصب. والله عز وجل قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام قال وما مسنا من لغوب، وقال ثم استوى على العرش. يبقى الاستواء على العرش ليس لأمر من التعب كما يقولون، ولكن الاستواء على العرش له حكمة كبيرة. هي إيه الحكمة؟ استخلاف الإنسان في أرضه. فالإنسان هيبقى ملك ومستوى على عرشه، فملك الملوك لابد أن توحده في استواء على العرش. وشتان بين عرش وعرش، عرش بالقيس لها عرش عظيم، والله عز وجل له إيه؟ عرش عظيم استوى عليه. فمن لوازم الملك الاستواء على العرش. فإذا كان ملك الملوك يدبر الأمر في مملكته بعدله، يبقى واجب على الملك المخلوق اللي ربنا سوده أن يدبر الأمر في مملكته بالعدل وبشريعة الحق سبحانه وتعالى. وانت ربنا سودك على ما خولك، فالواجب برضو في واحد يقول لك ده اللي تعرف الحرمة لما تقول إيه؟ البيت دي او الشقه بتاعتي ده الملك بتاعي وانا الملكه في بيتي، هي على عرش بيتها، تقصد على عرش بيتها، برضه ده مصطلح من المصطلحات انها مالكه متملكه في هذا البيت. ده لما تكون يعني هي الراجل، يعني اخبر لك ازاي. يبقى اذا السبب في حدوث الخلل في مساله ست ايام او ثمان ايام، القضيه كلها على اساس ان هم بيحسبوا الايام بايه؟ من مقاييس نحن. يقول لك الايام ست ايام، اليوم 24 ساعه، يعني الست ايام 144 ساعه، يعني 8640 دقيقه، يعني 518400 ثانيه. دي اللي اتخلق فيهم الكون. هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، بل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وبين ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هي الأيام زي ما قلت لكم يوم السبت ده كان يوم نقول عليه القطع أو قطعة من الزمان. القصد إن ذكر الأيام أن يسهل على العقول فهم حقيقة البداية والنشأة وكيف تحققت فيها معاني الحكمة من خلال بعض الألفاظ المعبر عنها واللي هتؤدي إلى فهم المعنى دون إدراك الكيفية أو الماهية، لأن عقل الإنسان بمحدوديته لا يستوعب مثل هذه الأحداث الضخمة التي تمت عند النشأة والتكوين، وهو بطبعه لن يسأل. يعني فيش واحد هيسكت إلا البداية كانت إزاي وليه وأصل الكون إيه وإمتى، ويعني عايزين تفسير مقنع لمثل هذه الأشياء، وإلا هيفضل بقى محتار تتخطفه الآراء والأهواء. لكن عندما يخبره الحق سبحانه وتعالى بما حدث في الماضي في النشأة مع قوله ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، سن حيستريح إلى كلام الخالق إلى من صنع هذا الكون، وينظر إلى حكمته في مقابل النظر إلى إيه؟ إلى قدرته. وما حدش بقى ينقل عنه يقول لك الدكتور محمود ده بقول لنا الدكتور محمود إن الكون اتخلق في 8 أيام. أخبرك إزاي؟ إحنا بنقول وبوضوحه والكلام متسجل إن الكون في مرحلته الأولى قبل الاستواء على العرش اتخلق في كام؟ هو ده المقصود من الآيات. ولذلك جميع الآيات اللي فيها 6 أيام خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش. فالأيام الستة التي ذكرها الله عز وجل في نشأة الكون إنما هي أحقاب زمنية طويلة جدا يصعب حسابها على مقاييسنا التمثيلية والشمولية، كما ذكر ذلك ابن تيمية وقال: فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. بعد بقى معرفنا أن الكون مر بمرحلتين، احنا قلت لكم على ان ذره الهيليوم مثلا يتطلب الملايين من درجات الحراره عشان تتكون، فما بالك بذره الحديد؟ هم الان على قناعه بان الحديد لم يصنع في الارض وانما صنع خارجها. فيوم الاحد مثلا تسميه النص النبوي معناه القطع او الحقبه الزمنيه المقتطعه او اقتطاع الكون من الماء كما ذكر غير واحد من السلف، والاحد اول بدايه الفصل بين الكائنات، والتثنية يوم الاثنين أي بعد الأحد، والثلاثاء اللي هو رقم 3 والأربعاء وهكذا. اللي كان موجود في المرحلة الأولى على الكلام بقى خلينا نوضح بشكل بقى مركز، ربنا خلق الكون زي ما أنتوا عارفين دلوقتي في 6 أيام في مرحلته الأولى، الأرض غير مدحوة، خلقت الملائكة، خلق الجن، الجن كانوا في الأرض، الملائكة كانت في السماء اللي هي بصورتها القديمة أو بصورتها في المرحلة الأولى. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة أسبق منا في الوجود، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طيب، احنا ما نعرفش تفاصيل نشأة الجن ايه، لكن اللي حصل زي ما قلت لكم ان ربنا خلق آدم في اليوم اللي بعد الستة اللي هو اليوم السابع المسمى بيوم الجمعة، وربنا كان وقتها في مسألة الاستواء على العرش تمت بعد 6 أيام. ثم عرضت الأمانة، تجمع بقى بين الأدلة هنا الأمانة على إيه؟ السماوات والأرض والإيه والجبال، فأبين أن يحملناها فخيرها عند الاستواء: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي، فعرفنا أن ذكر في المرحلة الأولى، فقال لها وللأرض ها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهيأ الله هذا الكون على هذا النحو بحيث يستخلف الإنسان في الأرض ويكون بين عالم الغيب والشهادة. فجاءت الآيات كما ترون. مرحلة التانية: قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء إيه أمره وزينا السماء الدنيا بمصابيح وإيه حفظ من مين، يبقى يتحبسوا على الأرض ما يطلعوش ولا يخرج من أقطار السماوات والأرض، ذلك تقدير العزيز العليم. بناها 7 طباقا، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر، تحديدا لنوعية الزمان الجديد مش القديم. القديم ما نعرفش هو بتقاس ازاي، انما الجديد هيتقاس من يوم ما ربنا خلق السماوات والارض. خلي بالك ان عده الشهور عند الله كام؟ يوم خلق السماوات والارض. كلمه يوم خلق السماوات والارض، البدايه هنا بالسماء ولا بالارض؟ ردهم، يبقى المرحله الاولى ولا الثانيه؟ الاولى بقى. ترد يا اخي، مش احنا قلنا بالراحة تاني. انا عارف الموضوع النهارده كبير مش سهل، يعني المحاضره دي تسمعوها مره واثنين وثلاثه لغايه ما هتتفتح لكم وانتم بتقراوا في الايات القرانيه اشياء جميله جدا. الموضوع كله هيتلم عندكم، تحس انت لما تنظر القران والسنه بعد كده هتلاقي ان كل ايه بتخدم في موضع من المواضع لاكتمال مثل هذه الصوره. صلى على رسول الله. قلنا الكون مر مرحلتين تاني. لما نقول الارض الاول، اانتم اشد خلقا في سوره، لا عامه، سوره النبأ، الم نجعل الارض والجبال وخلقناكم الى ما قال الحق سبحانه وتعالى. لما يبدا بالارض يبقى دي المرحله الاولى، السماء بعد على طول، لان السماء طلعت كدخان. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. فكلمة كل ثم استوى إلى السماء، بعض الناس بيفسرها ثم خلق السماء، ده غلط. ثم استوى إلى السماء لأن السماء كانت موجودة بقى دخان، ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ هذا التفسير بتاعه هو. يبقى الأرض اتخلقت طلعت منها السماء دخان، فلما خلق آدم واستوى على عرشه استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات والأرض بعد ذلك دحاها، صح كده؟ يبقى المرحلة الأولى الأرض ثم الإيه؟ السماء. المرحلة الثانية السماء ثم. إن عدة الشهور بقى عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض يعني في المرحلة الثانية، لأن السماء قبل الإيه؟ واضحة كده؟ يبقى إذن مسألة إن الكون انضبط على إن السنة 12 شهر والشهر 12 يوم من يوم ما ربنا خلق المرحلة الثانية، من يوم ما ربنا استخلف آدم عليه السلام، وسيبقى هكذا إلى قيام الساعة لغاية ما تبدأ النهاية زي ما رسول أخبرنا إن اليوم يعدل شهرا واليوم يعدل سنة. مش دافع علامات الساعة عند بداية النهاية بقى إن الأمور ترجع، بحيث إن ربنا سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء ها كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق إيه وعدا علينا إن كنا فاعلين. فتبدأ الأمور ترجع ترجع ترجع لغاية ما كل حاجة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني يرحمنا وقتها، اللهم آمين. وربنا جعل فيها أربعة حرم، وجعل فيها أربعة حرم من يوم خلقها هو كده. ثم سنى بالأرض فبسطها ودحاها ومدها وأخرج منها وأخرج ما كان مودعا فيها من أقوات وخيرات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه؟ اقروا اللي بعدها كده. متاعا، يبقى سواها سبعا طباقا مزينة بالنجوم والكواكب مفصولة حفظا بالكواكب حتى لا تخرج منها الجن أو الشياطين من أجلنا نحن، متاعا لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. شفت بقى يعني جمال ما ورد في القرآن عندما تنظر إلى اجتماع هذه المعاني. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر موقف الكائنات التي رفضت الأمانة وتسويتها من أجل الإنسان، التي رفضت الأمانة سواها وسخرها من أجل هذا الإنسان، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كان فيه الملائكة والجن قبل كده، بس ما يعرفوش إيه اللي بيحصل في العالم في المرحلة الثانية دي. ليه؟ إيه الحكمة في كده؟ فقال الله عز وجل بعدها وإذ قال ربك للملائكة إيه فكشف المسطور. إن هذا العمل كله وهم فهموا كده وأدركوا كده إن العالم ده كله من أجل استئمان الإنسان واستخلافه في أرض الله عز وجل، فحقد عليه إبليس، مع إن كان بين الملائكة وعابد وله مكانة مرموقة، يعني موقف أو مكانة عليا، فيبقى الأمر يصل إلى الحقد، هذا الحقد الدفين، إن الشيطان يحقد أن الله أعطى الإنسان هذه المكانة عشان يبتلي فيها أهو. ولذلك قال: وإذ قال ربك الملك إن جعل في الأرض خليفة. واحد يقول لك إيه، ما العلة في أن الله عز وجل يقول للملائكة إني جعل في الأرض خليفة؟ ليه بيقول له من جعل في الأرض خليفة؟ هل الموقف موقف ابتلائي ولا استشاري؟ تعالى الله عن ذلك، موقف إيه؟ وده هنعرفه بالتفاصيل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الجاية، لكن أنا بتكلم على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى أراد، خلي بالكم، أن يبتلي الإنسان لما خلقه عشان يتحقق العدل في الكون كله بقى بكل الخلائق. فأول ابتلاء حصل، صحصحوا معايا الله يكرمكم، المخلوقات هنقسمها لنوعين، ركزوا معايا، احنا عندنا في المخلوقات اللي موجودة ودلت عليها النصوص السماوات والأرض والإيه والجبال، دول في ناحية، وعندنا الملائكة والجن في ناحية تانية. فابتلى الإنسان بالسماوات والأرض والجبال في قضية الأمانة فرفض، خيرها في التسخير فقبل، فسخرها لمن قبل الأمان، كده حقق العدل الإنسان بالنسبة لسائر الإيه الكائنات من حوله. كويس كده، نيجي للمخلوقات اللي قبله اللي لها وضع سابق تحققت فيهم الحكمة، حكمة الله في خلق الملائكة وحكمة الله في خلق الجن، احنا ما نعرفش تفاصيلها لان ما وردش فيها ايه أدلة. الجن مبتلون في الأرض، والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، يعبدون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، ده وضع الملائكة. فأراد أن يبتلي الإنسان بمن لم تعرض عليه الأمانة، لأن فيش نص في ذكر الأمانة بالنسبة للملائكة والجن. فعرض فقال الملائكة إني جاع في أرض خليفة ابتلاء، وشوفوا اللي حصل بقى. فردت الملائكة، طب الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كانت بتستفسر ولا بتستنكر؟ ده عايز أجاب، ها؟ طب وإبليس رده استنكار، والقول واحد، فلازر لأن القول واحد وفي استفسار ولا في استنكار، حصل خلاف بين المفسرين في المسألة وفي تفسير المسألة. فأنا عايز أجمع معرفة كل الكلام ده بس المحاضرة الجاية إن شاء الله عز وجل. كويس كده يا أخوانا؟ طيب بعد كده حصل ابتلاء الملائكة في مسألة السجود لآدم، وبعدين لما قالوا أتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، عرفوا منين؟ يعني المسألة دي اتكلموا عنها كلام كتير ومحتاج لدليل، محتاج لبيان، فالكلام ده إن شاء الله يظهر في المحاضرة القادمة. لكن بقى تعالوا عشان نلخص كلامنا في هذه القضية، أن ربنا سبحانه وتعالى الابتلاء أظهر به حكمته في خلقه مع جميع الكائنات، ما حدش يحتج على ربنا سبحانه وتعالى في هذه القضية أبدا، بل ابتلى الإنسان بالكائنات وابتلاه بالملائكة والجن فتحقق عدل الله. إحنا فيما يتعلق بهذه المسألة كده الإنسان لا يحار، عندنا مبتلي حق سبحانه وتعالى وده اسم مقيد، ومبتلى اللي هو مين؟ ومبتلى به فيما عرض الله عز وجل سواء كانت الأرض أو قضية الابتلاء، أيضا بالنسبة للاستخلاف، مستخلف ومستخلف مستخلف عليه. لكن شوفوا بقى كده لما تقرأ الآيات، سبحان الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم إيه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، وأي نعمة ربنا يذكرها يذكر بعدها العبودية والحساب والمسؤولية، يعني ادالكوا أمانة هيبقى في حساب، خلي بالك. وبعدين في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. فيقول العبد، اسمعوا كده، فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ شوفوا بقى اكتمال المعنى، إن كل العالم ده إن ربنا سخره الإنسان عشان القضية دي هو، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. وقال الله تعالى شبه النعم التي لا تحصى ولا تعد والتي توجب علينا الشكر بغير حد، ولازم الشكر كمال الطاعة والخضوع وتوحيد العبودية بلا شرك. معنى التوحيد والعبادة يظهر هنا يا أخوان. العالم اللي احنا عايشين فيه دي ما جاش من فراغ، في حكمة عليا سلوا فيهم كده، يبقى حتى على الأقل حاسس هو عايش ليه، البعد اللي عايش من أجله في الحياة، مش بس يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صحيح العبادة دي قمة الطاعة، بس إدراك هذه الحكم اللي وردت صريحة في القرآن بتدي إحساس بزيادة الخشية والإيمان. ربنا بيقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله الذي خلق، وقال أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر، شايفين التسخير، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله. وبالرغم من كده بقى إن الإنسان لظلوم كفار. شوفوا الآيات اخوان، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. عشان ايه؟ ارجع بقى لبداية ما بدأنا في مسألة العلة اللي فيكم مش موجودة في غيرك، انت تميزت بايه؟ ايه اللي يعني يقولوا بالكلام وبالعقل والكلام اللي لا يود ولا يجيب. شوف بقى، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الإيه، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق طيارات وسيارات وموتوسيكلات وحاجات توك توك ويخلق ما هو يدخل تحت قولي وإيه وعلى الله قصد السبيل ومنها إيه ولو شاء لهداكم أجمعين. ما هو ممكن يشاء أن يجعل الناس كلها كالملائكة، ويشاء أن يفعل بقدرته ما يشاء فيلزمنا بالأمانة دون تخيير، مش كده؟ ويشاء أن يلزم من يشاء في ملكه دون تخيير، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن في حكم ما تنسوش أنه هو الحكيم. طب هو خلق هذا الكلام ليه؟ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا إيه؟ نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. ممكن تشوف بقى اللي بيركب العربية حتى ما بقولش الدعاء. اقرأوا بقى جميع الآيات، عندك آيات كثيرة أنا مجمع لك ما استطعت بحيث تنظر إلى هذه النعم لغاية ما تنتهي الحكمة من تحقيق الابتلاء. إذا انتهت دار الامتحان والابتلاء، هيأ الله دار أخرى، دارا أخرى للحساب والجزاء تحقق كمال الحكمة وتظهر مقتضى العدل الإلهي عندما تبدأ هذه الحياة بالاضمحلال ويظهر عالم الآخرة عشان يحاسبك بقى على الأمانة حساب. شو بقى يعني سبحان الله، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا هو خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين إيه عسيرا. ربنا يبطل بنا يا رب العالمين. وبعدين من أجل ذلك أخفى الساعة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس إيه بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الإيه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أنا صراحة يا أخوانا الواحد إحساسه هنا في الحالة دي ما فيش غير الخشوع، ما فيش قدامه غير خشية القلب لما تشعر بعظمة الرب سبحانه وتعالى كيف أبدع هذا الكون على كمال حكمته، وكل شيء موضوع بإتقان صنعته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى ما كانش الإنسان بقى خلية أولية ولا تطورت فأصبحت قردة برمائية ولا تكونت سلالة غير السلالة البشرية ولا زي ما أخونا الفاضل الدكتور عبد الصبور شاهين مطلع أبي آدم إن آدم ما هوش الإنسان الأول، لا ده كان فيه قبل كده إيه أوادم قبلنا على إن إيه هو قال الكلام ده ليه؟ كل كلامي دخل في ذهني، قالوا حفريات بقالها 1,000,000,000 سنة للإنسان بتاع كينيا والإنسان ما عرفش بتاع إفريقيا والإنسان ما فبدأ هو الكلام ده يقول لك تصديقه بالعلوم الحديثة على وجه اليقين أدى لإني أول الشرع على حسب هواه هو، أخبرك إزاي في حين المسألة أبدا إن فيه مخلوقات قبلنا فيه الله أعلم بكيفياتها، كان فيه الجن قبلنا والملائكة كانوا قبلنا والأرض عاش فيها من المخلوقات ما هو قبلنا من الحيوانات، حتى القرد نفسه، ما القرد في تكوينه وفي جمجمته ممكن يكون أقرب إلى إيه جمجمة الإنسان، هو أسبق منا في الوجود، ما فيش أي إشكال فيه. طولت عليك ولا إيه؟ آه طول. أنا أقول لك على معلومة، معلش هنتي أصل ما عادش إلا محاضرة واحدة وتنتهي الدورة، وطبعا يعني من نعم الله عز وجل نسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة. الله يبارك في الشيخ عادل الشربجي وما قام به من جهد جبار في أن تستمر هذه الدورة على هذا النحو، لأن المحاضرة دي رقم 59 في هذا المسجد، فدورة من القدير 30 ودورة من القدير دورة أصول العقيدة 30 ودورة من القدير النهاردة 29، المحاضرة 29 بقيت فيها محاضرة، فأنا عايز أخلص كل ما يتعلق بالقضية على أساس واحد اسمه أميد شمشك. أميد شمشك عالم فيزيائي نووي تركي، ترجم أو اتكلم على كتاب اسمه الانفجار الكبير، فذكر من ضمن ما ذكر اسمه أميد شمشك ده بيقول لك إيه، إزاي إن العلم أثبت إن الكون ده فعلا مخلوق من أجل الإنسان، بس إن ربنا هيئه بهذا النحو في المرحلة الثانية اللي بيتكلم عنها ديت من أجل هذا الإنسان. بيقول لو فرضنا، خلي بالكم من المعلومة دي، بيقول لو فرضنا إن الكون ده المتناهي في الضخامة فرضا يعني محصور على المجموعة الشمسية بس، يعني ده يكون كبير قوي قوي، ده 1,000,000,000 مجرة وألف ومش عارف ايه، وبعدين يعدوا 1,500,000,000,000,000 معلش مجرة، والمجرة فيها مش عارف قد ايه كوكب زيها 1,500,000,000,000 كوكب بتاع مجموعة شمسية، وكل الشمس فيها كواكب، عالم ضخم ضخم ضخم بمعنى الكلمة يعني، والمحول العالم ده كله عشان خاطر انسان لا يمثله في الحجم شيئا في هذا الكون الضخم، كبير قوي قوي على الانسان الحكايه دي. فهم فرضوا فرض، قالوا ايه؟ تم لو ان احنا فرضنا ان ما فيش في العالم غير المجموعه الشمسيه او المجره بتاعتنا المسماه مجره درب التبان، علميا الكلام ده فروضات علميه واصبحت الان حقيقه. بقول لك لو فرضنا ان الكون كله محصور في ايه؟ في المجره دي، يبقى عمر الانسان باستقراره الحالي يعني تقوم تلاقي بيتك زي ما هو، ما حصلش زلزال ولا الارض اتخبطت في الشمس ولا جت في اي مكان ولا جه شهب عليك بوظ الدنيا، تقعد قد ايه؟ قال له تقعد شهرين او اقل بس، بعد كده يختل توازن الارض في مسارها وتبعد عن الشمس، وبعد ذلك تضيع البشر. طيب عشان تتزن كمان شهرين، قالوا يلزم ان في مجره تانية تعمل توازن مع المجره بتاعتنا. طب عشان يعيش كمان سنه يبقى عايز له كمان 6 مجرات زي دول يعملوا توازن. طب عشان يعيش 1,000 سنة الله اعلم بقى، عشان يعيش لغايه يوم القيامه، قال ما ينفعش غير قول الله تعالى والسماء بنيناها بايد وانا ايه لموسعون. قال يبقى تهيئة الكون على هذا النحو ثبت علميا أنه ليس إلا لهذا الضيف العزيز المدعو بالإنسان. مش ده ربنا قاله إن خلق والذي خلق لكم ما في الأرض إيه ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وبكل شيء عليم، ده كلام الرب. إحنا طبعا يعني في إيماننا بهذه القضية وخلق الله عز وجل آدم، هنيجي بقى للأحداث المتعلقة بالإنسان والملائكة، ابتلاء الإنسان بالملائكة والجان دي مهمة جدا عشان الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة داخل في هذا أركان الإيمان هنتكلم عنها بس من خلال الموضوعات اللي عرضناها في منة القدير وفي أصول العقيدة. الإيمان بالملائكة جاي هنا على أساس ليه ربنا سبحانه وتعالى لماذا جعل الملائكة أسبابا غيبية تتولى تدبير أمور هذا الإنسان الذي سجدوا له. ده محتاج إجابة بتفصيل. ولماذا حدث الابتلاء مع الجن وخصوصا مع الشيطان سبحان الملك؟ احنا عارفين طبعا خلاص الكلام هو بقى دي او الاثنين وخلصها علشان نلخص الكلام ما تشي من اذهانكم. ربنا استخلفنا في الارض ليه؟ الاول ميزنا بماذا؟ ولماذا استخلفنا في الارض؟ حمل الامانه. ولماذا عرض الامانه؟ لتحقيق العدل والحكم. السماء رفعها وضع الميزان. طيب نرجع بقى، لما عرض الامانه على السماوات والارض انقسمت الى قسمين، اللي رفض الامانه مين واللي قبلها؟ طيب اللي رفض الامان خيره الله مره اخرى في قضيه ايه؟ ائتيها طوعا او كرها قالتا، فسخرها سبع سماوات وهيئ الارض في هذه السماوات من اجل استخلاف الانسان، ثم استوى الى السماء ودخان فقال له الارض ائتيها طوعا او كرها قالتا اتين طاعين، فقضاهن ايه؟ سبع سماوات في يوم، واوحى في كل سماء امرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه؟ وحفظها، فهيئها من اجلنا. الإنسان خلق بعد ستة أيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فتزامن خلق الإنسان مع استواء إلى العرش. واستواء إلى العرش ليس استراحة كما يقول اليهود، ولكنها تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى، أن الاستواء حيظهر الحكمة في مظهر الأسماء اللي حيبتلي بها الإنسان عندما يخلق الإنسان على صورته في القدر المشترك ليوحد الله فين. يبقى تنتظرون بقى المحاضرة الجاية والأخيرة، وأتمنى أن إغلبكم لا يتخلف عنها حتى تحصل بركة العلم في هذه الدورة، وخصوصا أنها تتعرض لقضية في الابتلاء اللي حصل بين الإنسان وبين الملائكة، وكيف هيأ الله عز وجل الكون من أجل وجود الملائكة ومن أجل استخلاف الإنسان وابتلائه بالإيمان بالملائكة وبما قدر الله تبارك وتعالى. كده انتهت المحاضرة بتاع النهاردة. لو في بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة فيا مرحبا ويا مربحا. أحسن الله إليك. لما كان الإنسان بقبول الأمانة حصل له من التكريم والتمييز عن سائر المخلوقات ما حصل، فلماذا ختم الآية بقوله إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. سؤال جميل. الآية بتقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. اسمع بقى الإجابة، لها وجهان. الوجه الأول أنه ظلوم جهول على اعتبار الأغلب وليس على اعتبار الكل، لأنه لا يدخل في الظلم والجهالة الرسل والأنبياء وصالح الأولياء والمؤمنون الموحدون، ما يدخلوش في الظلم والجهالة. الأمر الثاني أن ذلك ليس باعتبار المبتدأ وحمل الأمانة، بل بسبب حمل الإنسان الأمانة كرمه الله ورفعه واستخلفه وفضله على كثير من خلق تفضيلا، ولكن باعتبار المنتهى عند الحساب على الأمانة. عند الحساب على الأمانة وعند الابتلاء بالأمانة بدل ما يشكر ربنا ظهرت الظلم، ظهر الظلم وظهرت الجهالة. يبقى إنه كان ظلوما جهولا باعتبار المنتهى، وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن كل ألف يدخلون الجنة، كل ألف يدخلون النار يدخل منهم إيه؟ واحد الجنة. يبقى فيه ظلم وجهالة، فمن كفر فعليه إيه؟ كفره. يعني واحد يقول لك إيه؟ ربنا استخلف الكافر في الأرض. خلي بالك، أنت بتقول الإنسان خليفة في الأرض، يقول استخلف المؤمن واستخلف الكافر واستخلف الإنسان على وجه الامتحان والابتلاء، فمن فشل في الابتلاء فهو كافر بالله العظيم اللي يخرج من الابتلاء ويكفر بالله عز وجل، ومن آمن ازداد تكريما على تكريم، وانتهت المشكلة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس من الممكن القول بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، لأنه سبحانه يعلم أن هذه هي الأيام التي نقيس بها، ولو كانت غير ذلك لعلمنا بها كما قال سبحانه وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون. ازاي هتبقى من ايام الدنيا يا ابني وكانت لسه الشمس والقمر ما اتخلقوش؟ هيتحسب ازاي؟ يعني ده كلام فهم الشيخ الاسلام تيمية. انا مش جايب حاجه، انا جبت كلام الشيخ الاسلام تيمية، لان لو قلت الكلام ده من غير ما اجيب كلام تيمية اقول لك الراجل ده بيخرف. قبلك ازاي؟ ولا واحد من المفسرين قال غير. الشيخ عادل بيقول لك ولا واحد من المفسرين قال ان هم ايام بست ايام بتوع ابدا. دول عالم غيبي ولا عالم مشهود؟ ربنا بيقول ما اشهدتم خلق السماوات والارض، وانت عايز تروح تحسبها بالساعه هناك؟ طب الساعه دي ياباني ولا كوري ولا ايه بالظبط؟ احنا ولا بس في قول الله تعالى والذي خلق لكم من الارض جميعا ثم استوى الى السماء. هل الاستواء الى السماء اي على عليها كالاستواء على العرش؟ هم يقولون استوى الى، واستوى على بمعنى على وارتفع فوقها. هل قول الحق سبحانه وتعالى ومنها جائر يثبت ان المخلوقات التي لم تقبل امانه منها ما يخرج من دائره التسخير في بعض الاحيان مثل رفض بعض الحيوانات او النباتات ان تقوم بدورها في الكون؟ لا، هي مساله خلق هذه المخلوقات منها جائر، ان فعلا ممكن تجد في المخلوقات بالحيوانات ما هو جائر. يعني تجد مثلا غنمه عندها صحة كويس قوي تفتري على الباقي، أو زي ما تشوف عالم الحيوان الأسد وما يتعلق بمثل هذه الأمور في مسألة تحقيق العدل ولا تحقيق المصلحة. إنما جعل الله عالم الحيوان وما في هذه المخلوقات من ابتلاء الإنسان لكي يتعظ الإنسان ولا يفعل كما يفعل الحيوان، إن له منهج وشريعة وأنت مكرم. هو ربنا سخرها عشان كده، عشان أنت تعتبر، عشان انت تمتثل لشريعه الحق سبحانه وتعالى. انما يقول لك احنا عايشين فين؟ في غابه ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ فلو ما كانتش الغابه دي موجوده هنعرف من كده؟ خد بالك ازاي؟ وربنا ضرب مثلا اولئك كالانعام بل هم ايه؟ فان لم تكن الانعام موجوده مش ممكن حيبقى. ان ما كانش الذباب موجود ما هنعرفش النظيف. خد بالك ازاي؟ ان ما كانش فيه ناموس، الناموس هنا الحمد لله مش كتير ولا حاجه اهو. إن ما كانش فيه حمير مش هنستعيذ بالله من الشياطين. يعني في تكليفات تكليفات إلهية للحفاظ من، للحفاظ على الإنسان من الأفعال الشيطانية وغير ذلك من هذه الأمور. خلصنا يا شيخ محمد؟ طيب خلاص، لا خلاص كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيد بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيد بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي بروحك. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي بروحك. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يثرف دمي بروحك. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يثرف دمي بروحك. قالوا بالهدى بهدى النبي فقيدتي بالحق بالإيمان يثرف دمي بروحك. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم فقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي بروحك. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان أهله دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان أهله دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان.